وأدرك أنه قد منح بفضل تلك المحنة القديمة قوى تطلع إليها كلاهما في توقيهما لاستنقاذ تشارلز نهائيا. أما وقد تم له هذا فقد زاده ذلك التغير رفعة وقدرة، حتى لقد تولى أمر القيادة والتوجيه وسألهما على اعتبار أنهما هما الضعيفان أن يتكلا عليها باعتباره أنه هو القوي. وهكذا تبادل هو ولوسي وضعيهما السابقين، ولكن على خير ما يستطيع الحنان والاعتراف بالجميل أن يعكساها، إذ لم يكن ليستطيع أن يلتمس الفخر من غير طريق واحد، أن يسدي خدمة ما إلى من أسدت إليه تلك الخدمات كلها. وقال مستر لوري على طريقته الذكية اللطيفة: ولكن هذا طبيعي وحق، وإذن فتولى القيادة يا صديقي العزيز واحتفظ بها، إنها لا يمكن أن تسند إلى يدين خير من يديك. وسعى الطبيب جاهدا وعلى نحو موصول من أجل إطلاق سراح تشارلز دارني أو تقديمه على المحاكمة على الأقل، ولكن تيار الأحداث كان أقوى وأسرع من أن يتغلب ذلك الشيخ عليها. لقد بدأ العهد الجديد وحكم الملك وحكم عليه بالموت وأعدم، وأعلنت جمهورية الحرية والمساواة والإخاء أو الموت أنها تعمل من أجل النصر أو الموت في وجه عالم مدجج بسلاح. وخفقت الراية السوداء ليلا ونهارا فوق أبراج كنيسة نوتردام الكبيرة، وكان 300,000 رجل قد دعوا إلى الوثوب في وجه طغاة الأرض، فوثبوا من مختلف أجزاء الأرض الفرنسية، وكأن أسنان التنين قد زرعت في كل جهة وناحية، فآتت ثمارها في التلال والسهول وعلى الصخور وفي الحصباء والطين الغرينية تحت سماء الجنوب الصافية وتحت سماء الشمال ذات السحب، في الهضاب والغابات، في الكروم وحقول الزيتون، بين العشب المحصودة وبقايا سويقات القمح، وعلى ضفاف الأنهار العريضة المثمرة وفي رمال الشواطئ. وأي هم شخصي كان يستطيع أن يثبت في وجه طوفان السنة الأولى من عهد الحرية، الطوفان المنبثق من أدنى لا الهابط من فوق، ونوافذ السماء مقصدة لا مفتوحة. لم يكن ثمة تمهل أو رحمة أو سلم أو فترة استجمام متسامحة أو قياس للزمن، فعلى الرغم من أن الأيام والليالي دارت دورانا نظاميا كذلك الذي عرفته حين كان الزمان غضا وحين ألف الليل والنهار اليوم الأول، فلم يكن ثمة وسيلة أخرى لحساب الوقت. لقد فقدت السيطرة عليه في غمرة من حمى هائجة عاصفت بأمه كالذي يقع في الحمى التي تلم بالمريض الفرد، فكان الجلاد يقطع حبل الصمت اللاطبيعي الذي ران على مدينة كاملة بأن يري الشعب رأس الملك حين، وبأن يريه حينا آخر في اللحظة نفسها تقريبا رأس زوجته الجميل الذي سلخ 8 أشهر مملة من الترمل والبؤس السجينين أحالته أبيض شائبا. ومع ذلك فقد أبى قانون التناقض الغريب الذي يسود في مثل هذه الأحوال جميعا إلا أن يجعل الوقت طويلا فيما هو يتلظى على ذلك النحو الخاطف، فمحكمة ثورية في العاصمة و40,000 أو 50,000 من اللجان الثورية في مختلف أنحاء البلاد، وقانون المشبوهين الذي أطاح بكل ضمان لحرية المواطنين وحياتهم، والذي كان يمكن أن يسلم أيما شخص صالح بريء إلى أيما شخص طالح مجرم، واختناق السجون بالمعتقلين الذين لم يرتكبوا جرما ما والذين ما كانوا يجدون من يصغي إلى شكواهم، هذه كلها غدت جزءا من النظام القائم ومن طبيعة الأشياء، وبدت وكأنها عرف عتيق قبل أن تبلغ من العمر 4 أسابيع. وفوق ذلك فإن وجها مقيتا مخوفا انتهى إلى أن يصبح مألوفا جدا، حتى لكأن أبصار الناس من فكت تقع عليه منذ بدء الخليقة، هو وجه تلك الأنثى الماضية الحد التي يدعونها المقصلة. كانت موضوع مجون الناس وهزلهم، فهي خير دواء للصداع، وهي تحول بين الشيب وبين الشعر على نحو لا يخطئ أبدا، وهي تخلع على البشرة نعومة خاصة، وهي الشفرة القومية التي تحلق أنعم ما تكون الحلاقة. كان الذي يقبل المقصلة يطل من النافذة الصغيرة ويعطس في الكيس. كانت إمارة من إمارات خلق الجنس البشري خلقا جديدة، لقد أبطلت الصليب وحلت محله، كانت أنماط منها تزين صدورا نزعت عنها الصلبان، وكان القوم يحنون الرؤوس لها ويؤمنون بها حيثما أنكروا الصليب وكفروا به. لقد قطعت من الرؤوس عددا كبيرا إلى حد جعلها وجعل الأرض التي دنستها أكثر ما دنستها حمراء عفنة. كانت تفكك أجزاء مثل دمية لغز لشيطان فتية، ثم تجمع أجزاؤها من جديد كلما استدعى الموقف ذلك. لقد أخرست الفصيحة وصرعت القوية ومحت الجميل والصالح، وفي صباح واحد جزت رؤوس 22 صديقة، 21 منهم أحياء وواحد ميت، وكلهم من مشاهير الرجال في مثل هذا العدد من الدقائق. وكان اسم الرجل الجبار الذي يتحدث عنه العهد القديم قد هبط ليخلع على الموظف الرئيسي الذي يعملها، ولكن ذلك الموظف وقد سلح على هذا النحو كان أقوى من سميه وأشد عمى، وكان يمزق أبواب هيكل الرب نفسه كل يوم. وسط هذه الأهوال والمتاعب الناشئة عنها، مشى الطبيب رابط الجأش ثبت الجنان، واثقا بقوته، مواصلا مساعيه في احتراسه، غير شاك أبدا بأنه سوف ينقذ زوج لوسي آخر الأمر. ومع ذلك فقد اندفع تيار العصر قويا عميقا، جارفا معه العصر كله في ضراوة بالغة، بحيث كان تشارلز قد سلخ في السجن 1 سنة و3 أشهر عندما كان الطبيب رابط الجأش واثقا من نجاحه على هذا النحو. وكان جنون الثورة ونزعتها إلى الشر قد بلغ في كانون الأول ذاك غاية ما بعدها غاية، فإذا بأنهار الجنوب تغص بجثث المغرقين عنوة في الليل، وإذا بالسجناء تطلق عليهم النار صفوفا صفوفا ومربعات مربعات تحت أشعة الشمس الجنوبية الباردة. ومع ذلك فقد ظل الطبيب يمشي وسط الأهوال رابط الجأش ثبت الجنان، فلم يكن في باريس آنذاك رجل أكثر شهرة منها أو أغرب وضع. كان صامتا كريم الخلق لا يستغنى عنه في المستشفى والسجن، يخدم بفنه السفاكين والضحايا على حد سواء، وكان بذلك كله رجلا نسيج وحده. وفي ممارسته لذلك الفن كان مظهر سجن الباستيلا وقصته يجعلانه مختلفا عن جميع الرجال الآخرين، إن أحدا لم يشك به إلا بمقدار شكهم في أنه بعث من الموت حقا قبل 18 سنة تقريبا، أو لو أنه كان روحا تتحرك بين مخلوقات ثانية غير خالدة. 5. ناشر الحطب. 3 أشهر، وطوال هذه الفترة لم تكن لوسي واثقة بين ساعة وساعة إلا من شيء واحد، وهو أن المقصلة قد تطيح برأس زوجها في غد. وكل يوم كانت مركبات النقل الغاصة بمن حكم عليهم بالموت تهتز متلقلقة في تثاقل خلال الشوارع المرصوفة بالحجارة، فتيات حسان ونسوة فاتنات بعضهن سمراوات الشعر وبعضهن فاحمات الشعر وبعضهن بيضاوات الشعر، وشباب ورجال أشداء وشيوخ ومترفون وفلاحون كانوا يقدمون كلهم نبيذا للمقصلة، نبيذين يخرج كل يوم من ظلمة السجون الكريهة إلى النور ويحمل عبر الشوارع لإطفاء ظمائها المفترسة، الحرية، المساواة، الإخاء أو الموت. ولكن هذا الأخير كان أيسر تحقيقا وأقرب منالا من أي من الثلاثة الأوائل، إيه أيتها المقصلة. ولو قد أذهلت مفاجأة الكارثة وعجلات الزمن الدائرة ابنة الطبيبة وجعلتها تنتظر النتيجة في يأس كسولة، إذن لكان شأنها شأن كثيرات غيرها، ولكنها منذ الساعة التي أسندت فيها الرأس الأشيب إلى صدرها الغض في علية سان أنطوان كانت أمينة لواجباتها. ولقد كانت أكثر أمانة لها في زمن المحنة شأن الأوفياء الصالحين العاملين في كثير من الهدوء أبدا، فلم يكد المقام يستقر بهم في مسكنهم الجديد، وينهمك والدها في نمطية أعماله المهنية حتى نظمت ذلك المأوى الصغير وكأن زوجها كان معهم تماما. كان لكل شيء مكانه المحدد وزمانه المحدد، ونهضت بعبء تعليم لوسي الصغيرة تعليما نظاميا، وكأن شملهم كان مجتمعا في بيتهم الإنكليزية، وكانت الوسائل الطفيفة التي خادعت بها نفسها متظاهرة بالاعتقاد بأن شملهم سوف يلتئم عما قريب، والاستعدادات الصغيرة التي اتخذتها لعودته العاجلة والاحتفاظ بكرسيه وكتبه كانت هذه كلها، والصلاة الخاشعة في الليل من أجل سجين عزيز بخاصة بين كثير من الأرواح التعسة في السجن وشبح الموت، هي المنافذ الصريحة التي تسري بها وحدها تقريبا عن نفسها المضطربة وذهنها الموزع. ولم يطرأ على مظهرها تغير كبير. كانت الملابس القاتمة المماثلة لثياب الحداد التي ارتدتها هي وطفلتها أنيقة حسنة الذوق كأزهى الملابس التي ترتدى في الأيام السعيدة. لقد فارقتها نضرة الوجه وغدت الانطباعة المجدة القديمة شيئا دائما لا عارضا. أما فيما عدا ذلك فقد ظلت مليحة قريبة إلى النفس، وكانت آلامها التي كبتتها طوال النهار تتفجر بعض الأحيان إذ تقبل أباها في موهن من الليل وتقول إن اتكالها الوحيد في هذه الأرض مقصور عليها، وكان يجيبها أبدا في عزم إن شيئا لا يمكن أن يصيبه من غير علمي، وأنا أعرف أن في استطاعتي أن أنقذه يا لوسي. ولم يكن قد انقضى عليهما في حياتهما الجديدة أسابيع كثيرة عندما قال أبوها لدى عودته إلى البيت ذات مساء: يا عزيزتي، هناك نافذة عليا في السجن يستطيع تشارلز أن يبلغها أحيانا في الساعة 3 بعد الظهر، وهو يعتقد أن في إمكانه حين يبلغها، وهو شيء يتوقف على كثير من المصادفات وما إليها، أن يراك في الشارع إذا وقفت في مكان ما أستطيع أن أدلك عليها، ولكنك لن تستطيع أن تريه يا طفلة مسكينة، وحتى لو استطعت فعندئذ يكون من غير المأمون أن تبدي أي أمارة تؤذن بأنك عرفته. أوه، أرني المكان يا والدي، أذهب إلى هناك كل يوم. ومن ذلك الحين وهي تنتظر هناك في مختلف حالات الجو ساعتين اثنتين، فما إن تعلن الساعة 2 حتى تكون هناك لتنقلب إلى البيت في إذعان واستسلام عند الساعة 4. وكانت كلما وجدت الجو غير رطب وغير قارس جدا اصطحبت طفلتها. أما في الأحوال الأخرى فكانت تمضي وحدها، ولكنها لم تتخلف يوما واحدا عن الذهاب. كانت زاوية مظلمة قذرة في شارع صغير ملتوي، وكان كوخ رجل ينشر الحطب قطعا طويلة للوقود في البيت الوحيد في تلك الزاوية، على حين كان سائرها جدرانا، وفي يوم ذهابها الثالث رآها. طاب صباحك أيتها المواطنة. طاب صباحك أيها المواطن. وكان هذا الطراز من النداء مفروضا بقانون، لقد اصطنعه الوطنيون الأكثر تطرفا منذ فترة ما، أما الآن فقد غدا قانونا ينبغي على كل امرئ أن ينفذه. عدت إلى السير هنا أيتها المواطنة. أنت تراني أيها المواطن. وألقى ناشر الحطب، وكان رجلا ضئيل الجسم كثير الحركات والإيماءات، عمل من قبل معبد الطرق نظرة إلى السجن وأشار إليه واضعا أصابعه العشر أمام وجهه ممثلا بها قضبانا حديدية وحدق من خلالها مازحا وقال: ولكن هذا ليس من شأني، وواصل نشر الحطب. وفي اليوم التالي بحث عنها فلم تكد تبرز حتى اقترب منها. ماذا؟ تسيرين هنا مرة أخرى أيتها المواطنة؟ نعم أيها المواطن. آه، ومعك طفلة أيضا، إنها أمك، أليس كذلك يا مواطنتي الصغيرة؟ فهمست لوسي الصغيرة مقتربة منها: هل أقول له نعم يا ماما؟ نعم يا أعز الناس، نعم أيها المواطن. آه، ذلك ليس من شأني، أنا لا أعنى إلا بعملي، انظري إلى منشاري، أنا أدعوه مقصلتي الصغيرة. لا لا لا لا لا لا، وكذلك يطاح برأسه. وسقطت قطعة الحطب فيما هو يتحدث فألقاها في إحدى السلال. أنا أدعو نفسي شمشون مقصلة الحطب، انظري إلى هنا مرة أخرى، لو لو لو لو، وكذلك يطاح برأسها. والآن هو ذا طفل، كر كر كر كر كر كر، وكذلك يطاح برأسه. لقد قضي الآن على الأسرة كلها. وارتعدت لوسي عندما ألقى قطعتي الحطب في سلته، ولكن كان من المتعذر عليها أن تقف هناك فيما النشار يعمل وأن تنأى بنفسها عن عينيها. من أجل ذلك كان من دأبها أن تتحدث إليه أولا، وكثيرا ما كانت تعطيه بعض المال يشتري به خمرة فيأخذه من غير معارضة. كان فضوليا مدققا، وكثيرا ما كانت تنساه وهي تحدق إلى سطح السجن ونوافذه المشبكة بالحديد، أو وهي ترفع قلبها إلى زوجها، حتى إذا ثابت إلى نفسها وجدته ينظر إليها وركبته على مقعده ومنشاره مخلد إلى الراحة، وعندئذ يسارع إلى القول: ولكن ذلك ليس من شأني، وينكب على عمله من جديد. وعن تباين الأحوال الجوية في ثلج الشتاء وصقيعه، في رياح الربيع الصاخبة تحت أشعة شمس الصيف اللاهبة، وتحت أمطار الخريف، ثم تحت ثلج الشتاء وصقيعه، أمضت لوسي ساعتين من كل يوم في ذلك المكان، حتى إذا غادرته قبلت جدران السجن. ولقد رآها زوجها، كذلك علمت من أبيها، مرة كل 5 زيارات أو 6 زيارات، وقد تتعاقب هذه الرؤية مرتين أو 3، وقد ينقضي أسبوعان قبل أن يراها مرة واحدة. كان حسبها أن يتمكن من رؤيتها وأن يراها فعلا حين تسمح الظروف بذلك، ولقد كانت مستعدة من أجل هذه الإمكانية أن تنتظر النهار بطوله 7 أيام كل أسبوع. واستمرت على تلك الحال حتى شهر كانون الأول، وكان أبوها ما يزال يمشي وسط الأهوال رابط الجأش ثبت الجنان، وذات أصيل تساقط فيه الثلج خفيفا واهنا قصدت إلى تلك الزاوية المعهودة. كان يوم عيد يضج بالابتهاج الصاخب المجنون، وكانت قد رأت إلى البيوت في طريقها مزدانة برماح صغيرة علقت عليها قلانس صغيرة حمراء وبعصائب مثلثة الألوان وبالشعار النموذجية، وكانت الأحرف المثلثة الألوان هي المفضلة، الجمهورية الواحدة التي لا تتجزأ، الحرية، المساواة، الإخاء أو الموت. وكانت دكان النشار الحقيرة بالغة الصغر بحيث كادت صفحتها كلها تضيق عن أن تتسع لهذا الشعار، ومع ذلك فلقد عهد إلى شخص ما في أن يخطه خطا رديئا على دكانه، فحشر لفظة الموت في آخره بكثير من العسر، ورفع على سطح بيته رمحا وقلنسوة كما يتعين على كل مواطن صالح أن يفعل، وعلق على إحدى النوافذ منشاره وقد كتب عليه أنه مقصلته الصغيرة المقدسة، ذلك بأن الشعب كان قد رفع الأنثى العظيمة الماضية الحد إلى مقام القديسين والقديسات. كانت دكانه مغلقة ولم يكن هو هناك، فسري بذلك عن نفس لوسي ومكنها من أن تنعم بوحدة هادئة. ولكنه لم يكن في مكان بعيد، إذ ما لبثت أن سمعت حركة مضطربة وصياحا منطلقا نحوها أوقعت في نفسها أشد ذعر، وما هي إلا لحظة حتى تدفق حول الزاوية قرب جدار السجن سيل من الخلق، في وسطهم ناشر الحطب شابكا يده بيد المرأة الموسومة بالانتقام. كان عددهم لا يقل عن 500، وكانوا يرقصون مثل 5000 عفريت، ولم يكن ثمة غير أصواتهم موسيقى، فهم يرقصون على أنغامها ضابطين الإيقاع على نحو ضار هو أشبه بصرير الأسنان المتساوقة. لقد رقص الرجال والنساء معا، ورقصت النسوة معا، ورقص الرجال معا كما شاءت المصادفات أن تجمع بعضهم إلى بعض، وفي البدء كانوا مجرد عاصفة من القلانس الحمراء الخشنة والأسمال الصوفية الغليظة، ولكنهم ما إن ملأوا المكان ووقفوا ليرقصوا حول لوسي حتى برز بينهم شبح أصفر الوجه كالأموات لراقص أخذته حال من الوجد الصوفي الغامر. وتقدموا وتراجعوا، وضرب بعضهم أيدي بعضهم الآخرين، وتشبث بعضهم برؤوس بعضهم، وانفلتوا فرادى، وأخذ فريق منهم بأيدي فريق، وانفتلوا أزواجا، حتى تساقط كثير منهم على الأرض، وفيما كان أولئك منطرحين فوق الثرى شابك سائرهم الأيدي، وانفتلوا كلهم مجتمعين، ثم انفرط العقد وشكلوا حلقات مستقلة تتألف كل منها من 2 أو من 4، وأنشأوا يدورون ويدورون، حتى توقفوا جميعا دفعة واحدة، ثم استأنفوا النشاط من جديد، فضربوا وتشبثوا ومزقوا وعكسوا الدوران وانفتلوا كلهم في الاتجاه الآخر، وفجأة توقفوا كرة أخرى وتمهلوا وضبطوا الإيقاع من جديد، وكونوا صفوفا يمتد كل منها من جانب من الطريق العام إلى جانب، ثم طأطأوا رؤوسهم ورفعوا أيديهم وانقضوا صائحين معولين. والحق أن أي شجار ما كان يمكن أن ينتهي إلى نصف الفظاعة التي اتسم بها هذا الرقص، كان من غير شك رياضة سقطت عن مكانتها الرفيعة، كانت بريئة في يوم فغدت شيطانية حتى الأذنين، وكانت تسلية تزجى بها أوقات الفراغ، فأمست وسيلة لإثارة الدم وإذهال الحواس وفولذة الفؤاد، وكان بعض الخير الذي فيها يجعلها أكثر بشاعة مما يظهر إلى أي حد حرفت الأشياء الخيرة بالفطرة وشوهت. كان صدر العذراء المعرى من أجلها، والرأس الطفلي الجميل المخبل على هذا النحو، والقدم الرفيقة المخوضة في حمأة الدم والقذرة هذا، كانت تلك كلها نماذج من هذا العصر الذي يعوزه التناسق والانسجام. كان ذلك هو الكارمانيولا، حتى إذا أمضى القوم لسبيلهم تاركين لوسي مروعة ذاهلة عند مدخل بيت النشارة، تساقط الثلج الريشي الوزن وانطرح أبيضا ناعما كما لم يتساقط ولم ينطرح قط من قبل. قالت وقد رفعت عينيها اللتين حجبتهما بيدها فترة قصيرة من الزمن: أو أبي. ذلك بأنها وجدته واقفا أمامها. يا له من مشهد قاس كريه. أدري يا عزيزتي أدري، لقد رأيته عدة مرات، لا تخافي، إن أحدا منهم لن يؤذيك. أنا لست خائفة على نفسي يا أبتي، ولكن حين أفكر في زوجي وفي أنه تحت رحمة هؤلاء الناس. سوف ننقذه من رحمتهم عما قريبا، لقد تركته يتسلق النافذة وجئت لأخبرك. ليس ثمة أحد يستطيع أن يراك، وفي ميسورك أن تبعثي له قبلة بأن تقبلي يدك في اتجاه ذلك السطح الأعلى الذي يشبه رفوفا. سأفعل يا أبتي، وسأبعث إليه بروحي معها. أنت لا تستطيعين أن تريه يا عزيزتي الشقية، فقالت لوسي متلهفة باكية وهي تقبل يدها: لا يا أبتي لست أستطيع. وسمع وقع قدمين على الثلج، إنها مدام دوفورج. وقال الطبيب: أحييك أيتها المواطنة. فأجابت وهي تتابع سبيلها: أحييك أيها المواطن. ولم يزيد، ومضت مدام دوفورج وكأنها الظل فوق الطريق البيضاء. أعطني ذراعك يا حبيبتي ولننطلق من هنا في ابتهاج وشجاعة من أجله هو، لقد أحسنت صنعا وكان قد غادر المكان ولن يذهب ذلك سدى. سوف يدعى تشارلز غدا إلى المحاكمة. غدا؟ ليس عندنا وقت نضيعه، أنا على أحسن استعداد، ولكن ثمة احتياطات يجب أن تتخذ ولم يكن في الإمكان اتخاذها قبل أن يدعى للمثول فعلا أمام المحكمة. إنه لم يتلقى إشعارا بذلك بعد، ولكني أعلم أنه سوف يدعى على التو وينقل إلى الكونسيرجري. إن الأنباء تأتيني في حينها، أنت لست خائفة؟ فأجابته وهي لا تكاد تبين: إن لي ثقة بك. ثقي بي من غير تردد، لقد أشرف انتظارك الطويل على الانتهاء يا حبيبتي. سوف يعاد إليك بعد ساعات قليلة ولقد أحطه بكل ضروب الحماية، يجب أن أرى لوري. وكف عن الكلام، لقد سمع عجلات تمضي متقلقلة متثاقلة، وعرف كل منهما معنى ذلك معرفة حسنة. 1، 2، 3، لقد انطلق 3 عربات مثقلة بأحمالها الرعبة فوق الثلج الساجي. وكرر الطبيب متجها بها وجهة أخرى: يجب أن أرى لوري. وكان الشيخ المخلص الراسخ العزم لا يزال في المصرف، إنه لم يفارقه قط. والواقع أن ممثل السلطة كانوا كثيرا ما يفتشون دفاتره التماسا للأملاك التي يستطيعون مصادرتها وتحويل ملكيتها إلى الشعب، فكان لا يجد فرصة تمكنه من إنقاذ بعض الأملاك من يد السلطة والاحتفاظ بها لأصحابها إلا اغتنمها. وعلى أي حال فقد كان أقدر من يستطيع مصرف تلسون أن يعهد إليه في تولي شؤونه في فرنسا وتجنيبه المتاعب وضروب البلاء. كانت سماء حمراء قاتمة وصفراء وضباب منطلق من ناحية نهر السين يعلنان اقتراب الظلمة، وكانت العتمة قد خيمت على الكون أو كادت عندما انتهيا إلى المصرف. كان قصر مولانا الفخم قد هجر فذوى وذهب رونقه، وفوق ركام من التراب والغبار في الفناء جرت الأحرف التالية: ممتلكات الشعب، الجمهورية الواحدة التي لا تتجزأ، الحرية والمساواة والإخاء أو الموت. من كان ذلك الزائر الذي طرح معطف سفره على كرسي في مقر مستر لوري والذي ما كان ينبغي لأحد أن يراه؟ من لدن أي قادم منذ قريب خرج مستر لوري مهتاجا دهشة ليضم المرأة الأثيرة على قلبه بين يديها؟ لمن كان يكرر كلماتها المتهدجة عندما رفع صوته وأدار رأسه نحو باب الغرفة الذي كان قد انبثق منه وقال: نقل إلى الكونسيرجري وسيحاكم غدا. 6، نصر. كانت المحكمة الرهيبة المؤلفة من 5 قضاة ونائب عام ومحلفين عنيدين تنعقد كل يوم. كانت لوائحها تنطلق كل مساء فيتلوها المسؤولون عن مختلف السجون على مسامع السجناء، وكانت نكتة السجان التقليدية أن يقول: اخرجوا واسمعوا إلى جريدة المساء، أنتم الذين هناك في الداخل. تشارلز أفريموند، المدعو دارني. وهكذا بدأت جريدة المساء آخر الأمر في سجن لافورس، وكان كل من ينادى على اسمه يتقدم إلى بقعة خصصت لمن نصت اللائحة على أسمائهم، وكان تشارلز أفريموندا المدعو دارني جديرا بأن يعلم هذا العرف. لقد رأى مئات يتخذون هذا السبيل من قبله. ورمقه سجانه المنتفخ اللابس نظارتين يقرأ بهما ليتأكد من أنه قد مضى إلى مكانه، وتابع تلاوة الأسماء متمهلا بعض الشيء عند كل منها. كانت اللائحة تنتظم 23 اسما، ولكن 20 استجابوا للنداء ليس غير ذلك، بأن واحدا من السجناء الذين تليت أسماؤهم كان قد قضى نحبه في محبسه ونسي، واثنين آخرين احتزت المقصلة رأسيهما ثم نسيا. وتليت اللائحة في الغرفة ذات الأقواس حيث التقى دارني حشد السجناء ليلة وصوله. كان كل امرئ من هؤلاء قد لقي حتفه في المجزرة، كان كل مخلوق بشري أنس إليه منذ ذلك الحين وفصل عنه قد مات. وتبدلت على عجل كلمات التوديع والملاطفة، ولكن الوداع ما لبث أن انتهى. كان ذلك يحدث كل يوم، وكان مجتمع لافورس منهمكا في أعداد بعض الألعاب التغريمية وحفلة موسيقية صغيرة لتلك الليلة. لقد احتشدوا حول قضبان النوافذ وسفحوا العبرات، ولكن 20 مقعدا كان ينبغي أن تملأ من جديد في الحفلة العتيدة، ولم يكن بين الجماعة وبين موعد الإيواء إلى النوم غير فترة قصيرة تسلم الغرف العامة والأروقة بعدها إلى الكلاب الكبيرة التي تحرس المكان طوال الليلة. والحق أن السجناء ما كانوا غلاظ الأفئدة عديم الشعور، ولكن مسالكهم هذه انبثقت من روح العصر ووضعه العام. وعلى هذا النحو، ولكن مع فارق طفيف، يستطيع المرء أن يقول إن ذلك الضرب من الشوق والافتتان الذي حمل بعض الأشخاص على أن يتحدوا المقصلة لغير مداع ويموتوا بها لم يكن مجرد مباهات وافتخار، ولكنه كان عدوا ضارية ألمت بأولئك الأشخاص من عقل آلامه المضطرب اضطرابا ضارية. ففي مواسم الطواعين والأوبئة ينجذب بعضنا انجذابا سريا إلى المرض، ومن هنا تنشأ نزعة رهيبة زائلة إلى الموتبة. إن صدر كل منا ينطوي على مثل العجائب والمعجزات، ولكن تلك المكنونات في حاجة دائما إلى ظروف تستحضرها. كان المجاز المؤدي إلى الكونسيرجيري قصيرا مظلما، وكان الليل في حجيراته التي تختلف إليها ضروب الهوامة طويلا باردا. وفي اليوم التالي مثل 15 سجينا أمام هيئة المحكمة قبل أن يدعى تشارلز دارني، وحكم بالموت على 15 جميعا، ولم تستغرق محاكمتهم كلهم غير ساعة ونصف. وسيق تشارلز أفريموند المدعو دارني آخر الأمر إلى المحاكمة. لقد جلس قضاته على المنصة معتمرين قبعات مزدانة بالريش، ولكن القلنسوة الحمراء الخشنة ذات شريطة مثلثة الألوان كانت هي لباس الرأس السائد في قاعة المحكمة. ولقد كان من الجائر أن يفكر حين ألقى نظرة على المحلفين والنظارة المشاغبين أن نظام الأشياء قد عكس، وأن المجرمين يحاكمون الرجل الأمين. كان أحط أهل المدينة وأقساهم وأسوأهم، وما كانت المدن لتخلو من جمهرة كبيرة من المنحطين والقسى والشريرين هم الروح الموجهة للمشهد. كانوا يعلقون في صخب ويصفقون ويستنتجون ويتوقعون ويتعجلون النتيجة على غير انقطاع، وكانت كثرة الرجال العظمى مسلحة بطرائق مختلفات. أما النسوة فكان بعضهن يحمل مدى وبعضهن يحمل خناجر، وكان بعضهن يأكل ويشرب فيما هن يتابعن سير المحاكمة، على حين نشطت كثيرات منهن في الحبكة. وبين هذه الأخيرات كانت واحدة تتأبط أثناء عملها قطعة من الحبك إضافية. كانت في إحدى الصفوف الأمامية إلى جانب رجل لم يره قط منذ وصوله إلى باريس، ولكن ما إن وقعت عينه عليه الآن حتى عرف فيه دوفارج، ولاحظ أنها همست في أذنه مرة أو مرتين، وأنها تبدو وكأنها زوجته. ولكن أكثر ما لاحظه في هذين الشخصين أنهما برغم احتلالهما مقعدين بالغي القرب منها لم ينظر نحوه قط. لقد بدا وكأنهما ينتظران في عزم عنيد شيئا ما، وكان ينظران إلى المحلفين، ولكن نظراتهما لم تتجاوز هؤلاء إلى أحد البتة. وتحت منصة الرئيس جلس الدكتور مانيتا في مظهره الساكن المألوف، ولقد كان هو ومستر لوري على قدر ما استطاع السجين أن يرى الرجلين الوحيدين غير المتصلين بالمحكمة، اللذين ارتديا ملابسهما العادية ولم يتخذا ثوب الكارمانيول الخشن. واتهم النائب العام تشارلز أفريموندا المدعو دارني بأنه مهاجر رجع إلى الوطن، فينبغي للدولة أن تنتزع حياته وفقا لأحكام القانون الذي قضى بإبعاد جميع المهاجرين تحت طائلة الموت. إما أن القانون قد صدر بعد عودة تشارلز إلى فرنسا، فذلك شيء لم تكن له أيما أهمية في نظر النائب العام، فها هو ذا تشارلز وها هو ذا القانون. لقد ألقي عليه القبض في فرنسا، فالنائب العام يطالب برأسه. وصاح النظارة: اقطعوا رأسه، إنه عدو للجمهورية. وقرع الرئيس جرسه ليخرس هذه الصيحات، وسأل السجين أليس صحيحا أنه عاش عدة سنوات في إنكلترا؟ لقد فعل ذلك من غير ريب، وإذن فلما لا يكون مهاجرا وأي شيء يدعو نفسه؟ فأجاب تشارلز إنه لا يدعو نفسه وفق معنى القانون وروحه مهاجرا. ولم لا؟ لقد أراد الرئيس أن يعرف، لأنه تخلى بمحض إرادته عن لقب كان بغيضا إليها وعن مكانة كانت كريهة عنده، وغادر البلاد قبل أن يصبح لكلمة مهاجر ذلك المدلول الذي تأخذ به المحكمة الآن، لكي يعيش في إنكلترا بعرق جبينه لا بعرق جبين الشعب الفرنسي المرهق. وأي برهان كان عنده على ذلك؟ وقدم اسمي شاهدين، تيوفيل جابيل وألكساندر مانيت. وذكره الرئيس: ولكنك قد تزوجت في إنكلترا. ولكني لم أتزوج امرأة إنكليزية. مواطنة فرنسية؟ نعم، مواطنة بالولادة. وما اسمها واسم أسرتها؟ لوسي مانيت، وهي البنت الوحيدة للدكتور مانيت، الطبيب الصالح الذي يجلس هناك. وكان لهذا الجواب أثر بهيج في نفوس النظارة، ودوت هتافات التعظيم للطبيب الصالح الواسع الشهرة في أرجاء القاعة، وغلب التأثر على الناس غلبة غريبة، حتى لقد تدحرجت الدموع في الحالة على عدد من الوجوه الضارية التي كانت تحدق قبل لحظة إلى السجين، وكأنها تريد في نفاد صبر أن تقتلعه من مكانه لتمضي به إلى الشارع وتقتله. وإنما مشى تشارلز دارني هذه الخطوات القليلة في طريقه الخطرة وفقا لتوجيهات الدكتور مانيت المتكررة، ولقد وجه الناصح المحترس نفسه كل خطوة ما تزال أمامه، وكان قد مهد له كل إنش في تلك الطريقة. وسأله الرئيس لماذا رجع إلى فرنسا في ذلك الموعد الذي رجع فيه لا قبله، فأجابه بقوله إنه لم يرجع قبل ذلك لسبب بسيط، وهو أنه ما كان له مورد رزق في فرنسا غير ممتلكاته التي تخلى عنها على حين عاش في إنكلترا على تدريس اللغة الفرنسية والأدب الفرنسي، وإنما رجع في الموعد الذي رجع فيه إثر تضرع عاجل مكتوب تلقاه من مواطن فرنسي يقول إن حياته مهددة بالخطر بسبب من غيابه عن الوطن، وهكذا انقلب إلى فرنسا لينقذ حياة مواطن وليؤدي شهادته لوجه الحق ولو تعرضت حياته للخطر. فهل يعتبر ذلك جريمة في نظر الجمهورية؟ وصاح القوم في حماسة: لا. فقرع الرئيس جرسه لكي يهدئهم، ولكنه لم يوفق إلى ذلك، إذ واصلوا صياحهم لا حتى كفوا عنه من تلقاء أنفسهم. وسأله الرئيس عن اسم ذلك المواطن، فأوضح المتهم أنه شاهده الأول، كذلك أشار في ثقة إلى رسالة المواطن التي انتزعت عند الحاجز والتي لا يشك في أنها بين الأوراق الموضوعة أمام الرئيس. وكان الطبيب قد سعى إلى أن تكون هناك، وكان قد أكد له أنها سوف تكون هناك، وعندئذ أخرجت وتليت. ودعي المواطن جبالة لإثباتها ففعل، وألمع المواطن جبالة في لطف بالغ وكياسة لا نهاية لها، إلى أن اضطرار المحكمة إلى الفصل في قضايا المئات من أعداء الشعب أدى إلى إهماله بعض الشيء في سجن أباي، وفي الحق لقد غاب عن ذاكرة القضاة الوطنية ليطلق سراحه منذ 3 أيام ليس غير، حين دعي إلى المثول بين يدي المحكمة فأعيدت إليه حريته بعد أن أعلن المحلفون اقتناعهم بأن التهمة الموجهة إليها إنما يجيب عنها لجهته هو استسلام المواطن أفريموند المدعو دارني. ثم دعي الدكتور مانيت بعد ذلك إلى أداء الشهادة، وتركت شعبيته الشخصية الرفيعة ووضوح إجابته أثرا بعيدا في النظارة، ولكنه ما إن استرسل في أداء الشهادة، فأظهر أن المتهم كان أول صديق عرفه حين نعم بالحرية إثر سجنه الطويل، وأن المتهم أقام في إنكلترا على الإخلاص له ولابنته في من فهم، وأنه ما كان من مؤيد الحكومة الأرستقراطية هناك، حتى لقد حكم مرة وكاد يخسر حياته بوصفه عدوا لإنكلترا وصديقا للولايات المتحدة. ما إن استرسل الطبيب في سرد هذه الأحداث في تبصر وروية وبنبرة الصدق القلبي وقوته، حتى غدا المحلفون وجمهور النظارة كلا واحدة، حتى إذا استشهد آخر الأمر بمسيو لوري وهو رجل إنجليزي كان آنذاك في القاعة، وقد أدلى بشهادته في تلك المحاكمة الإنجليزية كما أدلى بها هو نفسه، وفي استطاعته أن يثبت صحة روايته، أعلن المحلفون اكتفائهم بما سمعوا، وأنهم على استعداد لإعطاء أصواتهم إذا رغب الرئيس في الاستماع إليها. وعند كل صوت قد صوت المحلفون علنية وعلى نحو فردية، كان الجمهور يطلق صيحة الاستحسان، وجاءت جميع الأصوات في مصلحة السجين، فأعلن الرئيس براءته. عندئذ استهل واحد من تلك المشاهد الخارقة التي كان جمهور النظارة يرضي بها في بعض الأحيان تقلبه أو حوافزه الفضلة إلى الشهامة والرحمة، أو التي كان الجمهور يرى فيها شيئا مقابلا يقيمه في وجه احتياجه الفظيع المتضخم حسابه تضخما كبيرا، وليس في ميسور أحد أن يجزم الآن إلى أي من هذه الدوافع، فينبغي أن تعزى تلك المشاهد الخارقة، ولعل الراجح أن ترد إلى مزاج من الدوافع الثلاثة جميعا مع التوكيد على سيطرة الدافع الثاني. فلم يكد الرئيس يعلن براءة دارني حتى سفحت الدموع بمثل الغزارة التي سفحت بها الدماء في مناسبات أخرى، واندفع القوم رجالا ونساء نحو السجين يعانقونه عناقا أخويا، حتى لقد خشي عليه من أن يسقط مغشيا عليه من الإجهاد بعد أن سلخ في السجن دهرا بغيضا طويلا. وكان من أبرز العوامل التي هدت قواه معرفته الجيدة بأنه لو قدر لهؤلاء الناس أنفسهم أن ينجرفوا مع تيار مغير، إذن لن دفعوا نحوه بمثل تلك القوة لكي يمزقوه إربا إربا وينثروا أشلاءه في الشوارع. وقام الحرس بإخراجه من القاعة لكي تتمكن المحكمة من النظر في قضايا المتهمين الآخرين، فكان في ذلك ما حرره إلى حين من تلك الملاطفات. كان ثمة خمسة متهمين ينبغي أن يحاكموا بعده جملة واحدة بوصفهم أعداء للجمهورية، وذلك بسبب من أنهم لم يساعدوها بأقوالهم أو بأفعالهم، وكانت المحكمة حريصة على أن تعوض نفسها والأمة من هذه الفرصة المضاعة، وأن تفعل ذلك بأقصى سرعة، حتى لقد أصدرت حكمها بأن يعدم هؤلاء الخمسة في فترة لا تعد 24 ساعة، وتشارلز لما يفارق المكان بعده. لقد التقاهم وهم يساقون إلى خارج القاعة، فأنبأه أحدهم ذلك بالإشارة التي يصطنعها السجناء رمزا للموت، وهي الإصبع المرفوعة، بين أضافوا جميعا الكلام عاشت الجمهورية. والواقع أن أولئك الخمسة لم ينعموا بجمهور يطيل محاكمتهم، إذ ما كاد تشارلز والدكتور ماناتي يجتازان الباب حتى وجد حوله حشدا كبيرا، بدا لهما وكأنه ينتظم كل وجه وقعت أعينهما عليه في قاعة المحكمة، ما خلا وجهين راحا يبحثان عنهما على غير طائل. وفي الحال أحاط القوم به مرة أخرى وأنشأوا يعانقونه ويبكون ويصيحون، كل بمفرده وعلى نحو جماعي، حتى لقد بدا وكأن أمواج النهر الذي وقع المشهد المجنون على ضفته قد أصابتها العدوى، فاندفعت هي الأخرى في جنون شأن الناس المتجمهرين على الساحل. ووضعوه على كرسي ضخم كان وسطهما، وكانوا قد أخرجوه من المحكمة نفسها أو من إحدى غرفها أو ممراتها، وكانوا قد طرحوا فوق الكرسي راية حمراء وشدوا إلى ظهره رمحا ركزت على رأسه قلنسوة حمراء. وفي عربة النصر هذه لم تستطع حتى توسلات الدكتور مانيتا نفسها أن تحول بينهم وبين حمله إلى البيت على كواهل الرجال وسط بحر هائج من القلانس الحمراء المتحركة حوله، أطلعة من الأعماق العاصفة مثل هذا الحطام من الوجوه، حتى لقد خامره الشك غير مرة وتراءى له وكأنه يتخذ سبيله في إحدى عربات الموت إلى المنصلة. حملوه في موكب هائج هو بالحلم أشبه، وراحوا يعانقون كل من يلقونه في الطريق ويلفتون نظره إلى تشارلز، مخضبين الشوارع الحافلة بالثلج فيما هم يطوفون فيها ويطؤونها باللون الجمهوري السائد كما قد سبق لهم أن خضبوا وجهها المحتجب تحت الثلج بصبغة أشد احمرارا، وظلوا على ذلك حتى انتهوا به إلى فناء الدار القائم فيها مسكنه، وكان الطبيب قد سارع إلى البيت لكي يعد ابنته لتلقي النبأ السعيد، حتى إذا ترجل تشارلز سقطت بين ذراعيه مغشيا عليها. وفيما هو يشدها إلى قلبه ويدير رأسها الجميل بين وجهه وبين الحشد الصاخب لكي تلتقي عبراته وشفتاها في نجوة من الأعين، شرع نفر من الناس يرقصون، وفي الحال أخذ سائرهم بأسباب الرقص، وضج الفناء بالكارمانيولا، ثم إنهم رفعوا إلى الكرسي الشاغر فتاة من الحشد ليحملوها بوصفها إله الحرية، واندفعوا كالسيل الطامي إلى الشوارع المجاورة وفي محاذاة ضفة النهر وفوق الجسر، وقد فني كل منهم في الكارمانيولا وأخذ يدور ويدور. وبعد أن أمسك بيد الطبيب وقد وقف أمامه مظفرا فخورا، وبعد أن أمسك بيد مستر لور الذي أقبل لاهثا من نضاله ضد إعصار الكارمانيولا، وبعد أن قبل لوسي الصغيرة التي رفعت لتطوق جيده بذراعيها، وبعد أن عانق ميس بروس المتحمسة أبدا الوفية أبدا، وكانت هي التي رفعت الطفلة، بعد أن قام تشارلز بذلك كله حمل زوجته بين ذراعيها وارتقى بها السلم إلى غرفتهما. لوسي حبيبتي لقد نجوت. أو تشارلز يا أعز الناس، دعني أشكر الله على هذا وأنا راكعة على الأرض كما قد فعلت حين صليت من أجلك. وفي خشوع حنى كل منهما رأسه وفؤاده، حتى إذا طوقها بذراعيه من جديد قال لها: والآن تحدثي إلى أبيك يا أعز الناس، فلم يكن في وسع أي رجل آخر في فرنسا كلها أن يصنع ما صنعه من أجلي. وألقت رأسها على صدر أبيها كما ألقت رأسه المسكين على صدرها هي منذ عهد بعيد بعيد. لقد أسعده أن يوفق إلى أن يفي هذينها، ولقد عوض من آلامه أحسن عوض، وإنه لفخور بقوته، وعاتبها بقوله: ينبغي ألا تكوني ضعيفة هكذا، لا ترتجفي هكذا، لقد أنقذته. 7. دقة على الباب. لقد أنقذته. إن ذلك لم يكن حلما جديدا من تلك الأحلام التي رجع فيها تشارلز إلى أهله، فقد كان بينهم فعلا، ومع ذلك فقد ارتعدت أوصال زوجته واستبد بها جوع غامض ولكنه ثقيل الوطأ. كان الهواء المحيط بها كثيفا مظلما، وكان الناس متقلب الأهواء متعطشين إلى الانتقام، وكان الأبرياء ما يزالون يساقون إلى الموت لريبة غامضة ولضغينة سوداء، وكان من المتعذر عليها أن تنسى أن كثيرين في مثل براءة زوجها وفي مثل منزلته ومحبته عند الآخرين كانوا يلاقون كل يوم ذلك المصير الذي انتزع هو منها، إلى حد جعل من العسير على قلبها أن يتخفف من حمله بالقدر الذي بدا لها ضروريا. كان الظلال الأصيل الشتوي قد شرعت تهبط، وحتى في تلك اللحظة كانت العربات الرهيبة ما تزال تتدحرج في الشوارع، ومضى عقلها في إثر تلك العربات باحثا عنه بين المحكوم عليهم بالموت، وعندئذ كانت تتشبث أكثر فأكثر بوجوده الواقعي وتزايلها الرعدة. وكان والدها يسر عنها مظهرا تفوقا حنونا على ضعف ابنته كان من الرائع أن يرى المرء إليها. لم يعد ثمة الآن علية أو صنع أحذية أو رقم 105 البرج الشمالي، لقد نهض بالمهمة التي ندب نفسه لها، لقد أنجز وعده وأنقذ تشارلز، فليتكلموا كلهم عليها. وكانت معيشتهم البيتية تتم باقتصاد بالغ، لا لأن ذلك المسلك كان أسلم المسالك وأقلها استثارة لغيظ الناس، ولكن لأنهم لم يكونوا أغنياء، ولأنه تعين على تشارلز طوال مقامه في السجن أن يدفع غاليا ثمن طعامه الرديء وأن يقدم المال إلى حرسه وإلى بعض السجناء الأكثر فقرا، من أجل ذلك والاجتناب العيش مع جاسوسة منزلية آثروا ألا يدخلوا إلى بيتهم خادمة. وكان المواطن والمواطنة المقيمان عند باب الفناء والقائمان بمهمة الساعي أو الرسول كثيرا ما يسديان إليهم بعض الخدمات. وكان جيري بعد أن حوله مستر لوري إليهم تحويلا كاملا تقريبا قد أمسى خادمهم اليومي، فهو ينام عندهم كل ليلة. كانت قوانين الجمهورية الواحدة التي لا تتجزأ، جمهورية الحرية والمساواة والإخاء أو الموت، تقضي بأن يخط على باب كل بيت أسماء نزلائه جميعا بأحرف واضحة ذات حجم محددة وعلى ارتفاع ملائم. ومن هنا زين اسم جيري كرانشر باب البناية السفلية، ولم تكد ظلال الأصيل تزداد عمقا حتى أطل صاحب ذلك الاسم نفسه من فوق كتف دهان كان الدكتور مانيتا قد عهد إليه في أن يضيف إلى ثبت الأسماء الذي على الباب اسم تشارلز أفريموند المدعو دارني. ووسط الخوف والشك الشاملين اللذين سودا صفحة الزمان، تغيرت طرائق الحياة العادية غير المؤذية كلها. ففي منزل الطبيب الضيق كما في كثير من المنازل الأخرى، كانت مواد الاستهلاك اليومية التي تحتاج إليها الأسرة تشترى كل مساء بمقادير صغيرة ومن دكاكين متباينة صغيرة، وكانت النزعة العامة تقضي باجتناب لفت النظر وإفساح أقل مجال ممكن للحديث والحسد. كانت ميس بروس ومستر كرانشر قد نهضا منذ بضعة أشهر بمهمة تزويد البيت بحاجاته اليومية، وكانت الأولى تحمل الدراهم وكان الثاني يحمل السلة. ففي كل مساء حوالي الوقت الذي تضاء فيه المصابيح العامة، كان ينطلقان لأداء وظيفتهما فيشتريان تلك الحاجات وينقلبان إلى المنزل. وعلى الرغم من أن ميس بروس كان لها من حياتها الطويلة مع تلك الأسرة الفرنسية ما يجعلها جديرة بأن تعرف لغة القوم كما تعرف لغتها هي لو رغبت في ذلك، إلا أنها لم توفق إلى هذا لانعدام رغبتها فيها. وهكذا لم تعرف من ذلك الهراء كما كانت تحب أن تسمي تلك اللغة أكثر مما عرف مستر كرانشر، فكان شراؤها يقوم على قذف رأس البائع باسم من الأسماء من غير ما مقدمة عن طبيعة الشيء الذي تريده. وإذ اتفق أن كان ذلك الاسم غير منطبق على السلعة المطلوبة، كان من دأبها أن تبحث عنها في أرجاء الدكان وتضع يدها عليها لتظل متشبثة بها حتى تختم المساومة. وكانت تساوم على السلعة بأن ترفع رمزا لثمنها العادل عددا من أصابعها ينقص عن ذلك الذي يرفعه البائع بالغا ما بلغ هذا العدد. قالت ميس بروس وكانت عيناها حمراوين بالهناء: والآن يا مستر كرانشر، إن كنت مستعدا للخروج فأنا كذلك مستعدة. وفي صوت أجش أعلن جاري أنه في خدمة ميس بروس. كان قد استنفد كل صدائه منذ عهد طويل، ولكن أيما شيء ما كان قادرا على أن يسوي شعره الشائك ويبرده. قالت ميس بروس: إننا في حاجة إلى أشياء من كل صنف، ولسوف نقضي وقتا رائعا في شرائها. نحن نحتاج إلى خمر أيضا، ولسوف نجد ذوي الرؤوس الحمراء هؤلاء يشربون أنخابا لذيذة حيثما اشتريناها. فقال جيري: ولن يكون ثمة فرق عندك يا آنسة فيما أعتقد بين أن يشربوا على صحتك أو على صحة المخلوق القديم. فسألته ميس بروس: من؟ وفي شيء من الاهتمام وأوضح لها مستر كرانشر أنه يعني صحة إبليس القديم. فقالت ميس بروس: ها، لا يحتاج المرء إلى مفسر لكي يوضح معنى لهذه المخلوقات، إنها لا تعني غير شيء واحد وهو الأذى وسفك الدماء عند منتصف الليل. فصاحت لوسي: هش يا عزيزي، أتوسل إليك أن تحترسي في الكلام. فقالت ميس بروس: أجل، سوف أحترس، ولكني أستطيع القول فيما بيننا إني أرجو ألا يكون الخنق بالتبغ والبصل المتخذ شكل العناق قائما على قدم وساق في الشوارع. والآن حذاري يا عصفورتي أن تبتعدي عن تلك النهر حتى أعود. اعتني بالزوج العزيز الذي استرجعته، ولا ترفعي رأسك الجميل عن كتفه كما فعلت الآن حتى تشاهديني مرة أخرى. هل أستطيع أن أسأل سؤالا واحدا يا دكتور مانيت قبل أن أذهب؟ فأجابها الطبيب مبتسمة: أحسب أن في استطاعتك أن تأخذي حريتك في ذلك. فقالت ميس بروس: إكراما لرب، لا تتحدث عن الحرية، لقد لقينا ما فيه الكفاية من ذلك. فأنبتها لوسي: هش يا عزيزتي، عدنا إلى هذا. فقالت ميس بروس وهي تومئ برأسها في توكيد: حسنا يا حبيبتي، خلاصة المسألة وتفسيرها أني من رعاية صاحب الجلالة السابق الجود جورج الثالث. وانحنت ميس بروس احتراما عندما لفظت الاسم. وبوصف ذاك فإن مسلكي يقوم على هذه القاعدة: أفسد سياستهم، أحبط حيلهم الخادعة، إنهم من مناطئ آمالنا، فليحرس الله الملك. وفي فيض من الولاء هر مستر كرانشر مكررا الكلمات إثر ميس بروس وكأنه في الكنيسة. وقالت ميس بروس في استحسان: أنا سعيدة بأن يكون في برديك هذا المقدار من روح الرجل الإنجليزية، وإن كنت أتمنى لو لم يصب صوتك بذلك الزكامة. ولكن يا دكتور مانيت، أليس ثمة؟ فقد كان من عادة تلك المخلوقة الصالحة أن تتظاهر بالاستخفاف بكل ما يشغل بالهم جميعا إلى حد بعيد، وأن تتصرف بهذه الطريقة العابرة. أليس ثمة أمل ما في أن نوفق إلى مغادرة هذا المكان؟ أخشى أن يكون ذلك متعذرا الآن، مثل ذلك العمل يعرض تشارلز للخطر. فقالت ميس بروس وهي تكبت في ابتهاج تنهيدة تريد أن تنطلق، فيما هي تنظر إلى شعر حبيبها الذهبي على ضوء النار. هي هو هوم، يجب أن نتذرع بالصبر وننتظر. هذا كل ما هنالك. يجب أن نرفع رؤوسنا عاليا ونقاتل في رفقة كما كان أخي سليمان يقول. والآن هيا بنا يا مستر كرانشر، حذاري أن تتحركي يا عصفورتي. وخرج مخلفين لوسي وزوجها وأباها وابنتها الصغيرة على مقربة من نار مشرقة، وكانوا يتوقعون أن يرجع مستر لوري من المصرف عما قليل. وكانت ميس بروست قد أسرقت المصباح، ولكنها وضعته جانبا في إحدى الزوايا رجاة أن ينعم بضوء النار على غير انزعاج. وجلست لوسي الصغيرة إلى جانب جدها شابكة يديها بذراعيها، في حين شرع هو يروي لها بصوت يشبه الهمس حكاية عن جنية عظيمة شديدة البأس خرقت حائط سجن وأنقذت أسيرة كان قد أسدى إليها ذات يوم خدمة ما. كان كل شيء مكظوما وساكنا، وكانت لوسي أكثر طمأنينة مما كانت من قبل. وفجأة صاحت: ما هذا؟ فقال أبوها قاطعا حكايته واضعا يده على يدها: كوني رابطة الجأش يا عزيزتي، ما هذه الحال المضطربة التي أنت فيها؟ إن أقل شيء يجعلك تكفلين، بل إن ذلك الذي يكفلك قد يكون لا شيء، يجب أن تكوني ابنة أبيك. فقالت لوسي مبررة نفسها في وجه شاحب وصوت متهدج: لقد خيل إلي يا أبتي أنني سمعت وقع أقدام غريبة على السلم. السلم يا حبيبتي ساكنة كالموتى. ولم يكد يلفظ تلك العبارة حتى قرع الباب. أوه أبي أبي، أي شيء يمكن أن يكون ذلك؟ خبئ تشارلز، أنقذه. فقال الطبيب وقد نهض ووضع يده على كتفها: يا طفلتي لقد أنقذته، ما هذا الضعف يا عزيزتي؟ دعيني أمضي إلى الباب. وحمل الطبيب المصباح واجتاز الغرفتين الخارجيتين المعترضتين وفتح الباب. كان في خارجه 4 رجال غلاظ اعتمروا قلانس حمراء وتسلحوا بالسيوف والمسدسات. وحين دخلوا الدار قال أحدهم: المواطن أفريموند المدعو دارني. فقال دارني: من الذي يطلبه؟ أنا أطلبه، نحن نطلبه. إني أعرفك يا أفريموند، لقد رأيتك ماثلا بين يدي القضاة اليوم، إنك سجين الجمهورية مرة ثانية. وأحاط به رجال 4 حيث كان واقفا وقد تشبثت به زوجته وابنته. قل لي كيف يمكن ولماذا تريدون إعادتي إلى السجن؟ حسبك أن ترجع مباشرة إلى الكونسيرجري، ولسوف تعرف ذلك كله غدا، إنك ستحاكم غدا. وكانت هذه الزيارة قد حجرت الدكتور مانيتا إلى حد جعله يقف والمصباح في يده وكأنه تمثال صنع خصيصا لهذا الغرض. ولكن ما إن لفظ الرجل هذه الكلمات حتى وضع المصباح جانبا وتقدم نحوه، فأمسك في غير ما قسوة بمقدم قميصه الصوفي الأحمر المفتوح وقال: لقد قلت إنك تعرفه، فهل تعرفني؟ أنا أعرفك أيها المواطن الطبيب. وقال 3 الآخرون: نحن جميعا نعرفك أيها المواطن الطبيب. ونقل بصره ذاهلا من واحد إلى آخر وقال في صوت أكثر انخفاضا بعد تمهل: هل لكم أن تجيبوني إذن عن سؤاله؟ كيف حدث هذا؟ فقال أولهم في تبرم: أيها المواطن الطبيب، لقد اتهم حي سان أنطوان هذا المواطن، وأشار إلى رجل داخل الدار بعده مباشرة من أبناء سان أنطوان. وأومأ ذلك المواطن برأسه وأضاف: إن حي سان أنطوان يتهمه. فسأله الطبيب: يتهمه بماذا؟ فقال أولهم في تبرمه السابق: لا تسأل أي سؤال إضافي أيها المواطن الطبيب، وإذا ما طلبت الجمهورية أن تقدم إليها بعض التضحيات، فليس من ريب في أنك بوصفك وطنيا صالحا سوف تكون سعيدا بأدائها. الجمهورية فوق الجميع، الشعب هو صاحب الكلمة العليا، نحن مضطرون إلى الإسراع يا أفريموند. فتضرع الطبيب: كلمة واحدة، هل لكم أن تخبروني من الذي وجه إليه التهمة؟ فأجابه الأول: هذا مخالف للقانون، ولكنك تستطيع أن تسأل الرجل الذي ينتمي إلى سان أنطوان. وأدار الطبيب عينيه نحو ذلك الرجل الذي تحرك في قلق وحك لحيته بعض الشيء، ثم قال آخر الأمر: حسنا، هذا مخالف للقانون حقا، ولكن التهمة موجهة إليه وعلى نحو خطر من المواطن والمواطنة دوفارج ومن شخص آخر. من هو هذا الشخص الآخر؟ أتسأل أيها المواطن الطبيب؟ نعم. فقال ابن سان أنطوان في نظرة غريبة: إذن فسوف تجاب غدا، أما الآن فأنا أبكم. 8. يد على الورق. وإذ لم تشعر ميس بروس لحسن طالعها بالمصيبة الجديدة التي ألمت بالمنزل، فقد راحت تشق طريقها خلال الشوارع في احتراس، وعبرت النهر فوق جسر البونوف محصية في ذهنها عدد الأشياء التي لم يكن لها غنى عن شرائها. وإلى جانبها مشى مستر كرانشر حاملا سلته، وتلفت كل منهما ذات اليمين وذات الشمال إلى معظم الدكاكين التي مر بها، وألقيا عينا حذرة على كل تجمهر متحولين عن طريقه اجتنابا لكل جماعة تتحدث في اهتياج بالغ. كانت ليلة قارسة، وكان النهر المضب الذي كادت الأنوار المتوهجة أن تحجبه عن العين والضجة المنكرة أن تحجبه عن الأذن يتكشف عن مواقع السفن الحربية التي يعمل فيها الحدادون صانعين المدافع لجيش الجمهورية. والويل للرجل الذي يحتال على ذلك الجيش أو يفوز بترقية فيه على غير استحقاق. لقد كان من الخير له أن لا تنبت لحيته أبدا، لأن الموسى الوطنية كانت جاهزة لتحلق له حلقا ناعما جدا. حتى إذا اشترت قليلا من سلع الثمانين ومقدارا من الزيت للإنارة، ذكرت ميس بروس نفسها بالخمر التي كانوا في حاجة إليها. وبعد أن اختلست النظر إلى عدة خمارات، وقفت عند لافتة الجمهوري الصالح بروتوس العصور القديمة غير بعيد عن القصر الوطني الذي كان ذات يوم ثم صار بعد ذلك مرة أخرى قصر التويلري، حيث أثار مظهر الأشياء خيالها. كان مظهر تلك الخمارة أكثر هدوءا من أي من الخمارات التي اجتاز بها، وبرغم أنها كانت حمراء بالقلانس الوطنية فلم تكن قانية الحمرة مثل نظائرها. حتى إذا استطلعت رأي مستر كرانشر فوجدته مطابقا لرأيها، وطنت ميس بروس العزم على دخول حانة الجمهوري الصالح بروتوس العصور القديمة يصحبها فارسها. وتقدم الزبونان الأجنبيان نحو المنضدة وأعلنا عما يحتاجان إليه من الخمر، غير متلفتين إلا قليلا إلى المصابيح التي سودها الدخان، وإلى اللاعبين بالورق المترهل والدومينو الصفراء وقد وضعوا غلايينهم في أفواههم، وإلى العامل المفرد العار الصدر الحاسر عن الذراعين الملوث بالسخامة المنهك في قراءة إحدى الصحف بصوت عال وقد أصغى إليه الآخرون، وإلى الأسلحة التي تمنطق بها القوم أو وضعوها جانبا ليعاودوا التمنطق بها من جديد، وإلى الزبونين أو ثلاثة الذين غلبهم النعاس فطأطأوا رؤوسهم وناموا، والذين بدوا في ستراتهم القصيرة الشعبية السوداء الكثيفة العالية الأكتاف وفي وضعهم ذاك أشبه ما يكونون بدببة أو كلاب جائعة. وفيما كانت الخمر التي طلباها تكال لهما، ودع رجل كان في إحدى الزوايا رجلا آخر ونهض يريد مغادرة المكان، وكان لا معدى له وهو يمضي لسبيله من أن يواجه ميس بروس، فما إن فعل حتى أطلقت صيحة وضربت كفا بكفا. وما هي إلا لحظة حتى هب الجمع كلهم واقفين. كان أكثر الأحداث احتمالا أن يكون شخص ما قد صرع شخصا ما بسبب من اختلاف في الرأي، وتطلع كل امرئ متوقعا أن يرى كائنا مدرجا بدمه، ولكنه لم يرى غير رجل وامرأة واقفين يحدق أحدهما إلى الآخر، وكان مظهر الرجل الخارجي يؤذن كله بأنه فرنسي وجمهوري صميم، أما المرأة فكان واضحا أنها إنجليزية. أما ما قاله تلامذة الجمهوري الصالح بروتوس العصور القديمة عند هذا الهبوط الفجائي من قمة التوقع على نحو مخيب للأمال، فلم تفهم منه ميس بروس وحاميها شيئا ما خلا أنه صاخب مهذار. كان بالنسبة إليهما أشبه شيء بالعبرية أو الكلدانية، على الرغم من أنهما كانا كلهما آذانا، ولكن آذانهما تلك ما كانت لتسمع شيئا بعد أن استبد بهما الدهش إلى ذلك الحد، ذلك بأنه يتحتم علينا أن نوضح أن ميس بروس لم تكن وحدها التي غلب عليها الذهول والاهتياج، ولكن مستر كرانشر أيضا بدا، وإن يكن ذلك لأسباب خاصة به، وقد استحوذ عليه أعظم الدهش. ما المسألة؟ كذلك قال رجل الذي دعا ميس بروس إلى الصياح، وقد تكلم في صوت قلق فظ برغم خفوت نبرته وباللغة الإنجليزية. وصاحت ميس بروس قارعة كفا بكف مرة أخرى: أوه سليمان، يا عزيزي سليمان، أأسعد بلقائك هنا بعد أن حرمت عيناي النظر إليك وحرمت أذناي سماع أنبائك خلال هذه المدة المديدة؟ فقال الرجل بصوت خفي مذعور: لا تناديني بهذا الاسم، أتريدين أن تكوني سبب هلاكي؟ فصاحت ميس بروس وقد انفجرت بالبكاء: أخي أخي، هل كنت ذات يوم خشنة معك حتى توجه إلي مثل هذا السؤال القاسي؟ فقال سليمان: إذن اكبحي جماح لسانك الفضولي واخرجي من هنا إذا شئت أن تتحدثي معي، ادفعي ثمن الخمر التي اشتريتها واخرجي. من هذا الرجل؟ فهزت ميس بروس رأسها المحب المحزون لأخيها الذي لم يعرف قلبه الحنان قط، وقالت من خلال عبراتها: مستر كرانشر. فقال سليمان: دعيه يخرج أيضا، أيحسبني شبحة؟ ولو أنه كان على المرء أن يجيب عن هذا السؤال على أساس من مظهره العام، إذن لتراءى له أن مستر كرانشر كان يحسبه شبحا حقا، بيد أنه لم ينبس بكلمة ما. نظرت ميس بروس من خلال عبراتها أيضا إلى أعماق محفظتها ودفعت ثمن الخمر في كثير من العسر، وفيما هي تفعل ذلك التفت سليمان إلى أتباع الجمهوري الصالح بروتوس العصور القديمة ووجه إليهم باللغة الفرنسية بضع كلمات تفسيرية حملتهم على الارتداد إلى مقاعدهم وشواغلهم الأولى. وقال سليمان وقد توقف عند زاوية الشارع المظلمة: والآن ماذا تريدين؟ فصاحت ميس بروس: كم يجب أن يكون فؤادك قاسيا حتى تستقبلني هذا الاستقبال الخالي من الحنان وأنا أختك التي لم يصرفها عن حبك شيء قط؟ فقال سليمان وطبع على شفتيها قبلة: دونك هذه القبلة لعنها الله، والآن هل أنت راضية؟ وهزت ميس بروس رأسها وبكت في صمت ليس غير. فقال أخوها سليمان: إذن كنت تتوقعين أن أدهش، فأحب أن أقول لك إني لا أجد مبررا لذلك، لقد عرفت أنك هنا، أنا ملم بأحوال معظم الناس المقيمين هنا، وإذا كنت راغبة فعلا في ألا تعرضي وجودي للخطر، وهو شيء أؤمن نصف إيمان بأنك تريدينه، فامضي لسبيلك في أسرع ما يمكن، ودعيني أمضي لسبيلي، أنا مشغول، أنا موظف. وانتحبت ميس بروس رافعة عينيها المفعمتين بالعبرات: أخي الإنجليزي سليمان الذي كان يملك جميع المؤهلات التي تجعل منه أحد الرجال المقدمين العظام في وطنه، أخي هذا يصبح اليوم موظفا بين أجانب، وأي أجانب؟ لقد كنت أفضل لو رأيت الغلام الحبيب يرقد في... فصاح أخوها مقاطعا إياها: لقد قلت ذلك، لقد عرفته، أنت تريدين أن تكوني سبب هلاكي، سوف يشتبه القوم بي، وبسبب من؟ بسبب أختي نفسها، وفي هذه الفترة التي شققت فيها طريقي إلى النجاح. فصاحت ميس بروس: أرجو أن لا يسمح الرب الرحيم بذلك، وإذا كان في وجودي خطر عليك فإني أفضل أن لا أراك بعد اليوم أبدا يا عزيزي سليمان، برغم أني أحبك أعظم الحب، وسوف أظل أحبك أعظم الحب. قل كلمة حنان واحدة ليس غير، وأخبرني أن ليس بيننا خلاف ما أو غضب، وعندئذ لا أعوقك أكثر مما فعلت. يا لمس بروس طيبة القلب، كأن الخلاف بينهما قد نشأ عن أيما ذنب ارتكبته هي، كأن مستر لوري لم يعلم علم اليقين منذ سنوات مضت هناك في زاوية سوه الهادئة أن هذا الأخ النفيس قد أنفق أموالها وخلفها وراءه، ومع ذلك فقد كان يهم بقول تلك الكلمة الحنونة في تفضل متبرم وفي من بالغ يفوقان إلى حد بعيد التفضل والمن اللذين كان يجب أن يتكشف عنهما لو أن وضعهما كان معكوسا. وتلك هي الحال دائما في طول العالم وعرضه، عندما مسه مستر كرانشر من كتفه ووجه إليه في صوت أجش وعلى غير توقع هذا السؤال العجيب: أتسمح بإسداء هذه الخدمة إلي؟ هل اسمك جون سليمان أم سليمان جون؟ والتفت الموظف نحوه في ارتياب مفاجئ، إنه لم ينطق قبل ذلك بكلمة واحدة. وقال مستر كرانشر: تعال تكلم، وهو شيء كان بالمناسبة فوق طاقته. جون سليمان أم سليمان جون؟ إنها تدعوك سليمان، ومن الطبيعي أن تكون عارفة باسمك لأنه أختك، وأنا أعرفك باسم جون كما ترى، فأي الاسمين يتقدم الآخر؟ وفيما يتعلق باسم بروس أيضا، إن هذا لم يكن اسمك هناك وراء البحر، ماذا تعني؟ حسنا، أنا لا أعرف كل ما أعنيه، لأني لا أستطيع أن أذكر أي اسم كنت تحمل هناك وراء البحر. لا تذكر؟ لا، ولكني أقسم إنه كان اسما مؤلفا من مقطعين. حقا؟ نعم، كان عند الآخرين مؤلفا من مقطع واحد. أنا أعرفك، لقد كنت شاهد زور في محكمة الجنايات بلندن، وإني أستحلفك باسم أبي الأكاذيب الذي هو أبوك أنت أن تخبرني أي اسم كنت تحمل في ذلك الوقت. فأجابه صوت أجنبي لم يكن متوقعا: بارساد. فصاح جاري: ذلك هو الاسم، أنا أراهن على هذا بألف جنيه. كان الرجل الذي أقحم نفسه في الحديث هو سيدني كارتون، لقد وضع يديه خلف ذيل معطفه الخاص بالسفر ووقف إلى جانب مستر كرانشر في مثل اللامبالاة التي كان متعودا أن يصطنعها في أولد بيلي نفسه. لا تخافي يا عزيزتي ميس بروس، لقد فاجأت مستر لوري بزيارة أمس مساء، ولقد اتفقنا على ألا أظهر في أي مكان آخر قبل أن يصبح كل شيء حسنا أو إلى أن أغدو أنا ذا نفع، وإنما أقبلت إلى هذا المكان لألتمس من أخيك حديثا صغيرا. لقد كنت أتمنى لو كان لك أخ ذو عمل أشرف من ذلك الذي يقوم به مستر بارساد. كنت أتمنى من أجلك أنت ألا يكون مستر بارساد خروفا من خراف السجون. وكانت لفظة الخروف تؤدي في رطانة ذلك العهد معنى الجاسوس العامل في خدمة السجانين، وازداد الجاسوس الشاحب شحوبا وسأله كيف جرؤ على، فقال سيدني: سوف أقول لك، لقد رأيتك مصادفة يا مستر بارساد تخرج من سجن الكونسيرجري فيما كنت أتأمل الجدران منذ ساعة أو أكثر، إن لك لوجها يسهل على المرء أن يتذكره وإني لا أتذكر الوجوه جيدا، وأثار خروجك من السجن فضولي، وإذ كان لدي سبب لست أنا غريبا عنها يحملني على أن أربط ما بينك وبين آلام صديق هو الآن في كرب عظيم، فقد اقتفيت أثرك. لقد دخلت هذه الحانة على أعقابك مباشرة وجلست قريبا منك، ولم يكن عسيرا علي بعد أن سمعت حديثك غير المتحفظ والإشاعات المنتشرة بين المعجبين بك أن أكتشف طبيعة عملك، وشيئا بعد شيء بدا الشيء الذي قمت به اتفاقا وقد تبلور وأصبح عزما يا مستر بارساد. فسأله الجاسوس: وما ذلك العزم؟ قد يكون من العسير بل قد يكون من الخطر أن أشرح لك ذلك في الشارع، فهل لك أن تتفضل فتمنحني بضع دقائق من وقتك أخلو بها إليك في مكتب مصرف تيلسون مثلا؟ أتطلب إلي ذلك متوعدة؟ أوه، وهل قلت ذلك؟ إذن فلماذا أذهب إلى هناك؟ حقا أنا لا أستطيع أن أقول يا مستر بارساد إذا كنت أنت لا تستطيع. فسأله الجاسوس في تردد: هل تعني أنك لن تقول يا سيدي؟ أنت تفهمني فهما واضحا يا بارساد، أما أنا فلا أفهمك. وسارعت لامبالاة كارتون المتهورة إلى إسداء يد العون القوي إلى براعته وحضور بداهته في مثل هذه المهمة التي انطوت عليها سريرته ومع مثل هذا الرجل الذي أمامه، لقد بصرت به عينه المتمرسة وأفادت منها أعظم الإفادة. وقال الجاسوس وهو يحدق أخته في تعنيف: والآن لقد قلت لك أن أي ما بلاء ينشأ عن هذا يكون من صنع يديك. فصاح سيدني: تعال تعال يا مستر بارساد، لا تكن ناكرا للجميلة، فلولا احترام العظيم لأختك لما كان من الممكن أن أعرض عليك بمثل هذا اللطف اقتراحا أرغب في تنفيذه تحقيقا لمصلحتنا المتبادلة. هل تنوي أن تذهب معي إلى المصرف؟ سأسمع ما تريد أن تقول. أجل، سوف أذهب معك. أقترح أن توصل أختك سالمة قبل كل شيء إلى زاوية الشارع الذي تقطن فيها. دعيني أمسك بذراعك يا ميس بروس. هذه ليست مدينة يحسن بالمرء أن يمشي فيها في هذا الوقت من غير حماية، ولما كان مرافقك يعرف مستر بارسادا فسوف أدعوه أيضا إلى أن يذهب معنا إلى مكتب مستر لوري. هل نحن مستعدون؟ إذن هيا بنا. وذكرت ميس بروسا بعد ذلك بقليل، وظلت تذكر حتى اللحظة الأخيرة من حياتها، أنها حين ضغطت يديها على ذراع سيدني ونظرت إلى وجهه متضرعة إليه ألا ينزل بسليمان أذى ما، وجدت في الذراع عزما وطيدا وفي العينين ضربا من الإلهام لم يتناقض ونزعته المستهترة فحسب، بل غير الرجل وخلقاه خلقا جديدا أيضا. ولكنها كانت آنذاك منهمكة أشد الانهماك بمخاوفها على أخيها الذي ما كان يستحق شيئا من حنانها، وبتوكيدات سيدني الودية إلى درجة جعلتها لا تكترث بذلك الذي لاحظتها. وفارقها عند زاوية الشارع، وقاد كارتون رفيقه إلى مكتب مستر لوري، وكان على مسيرة بضع دقائق، ومشى جون بارساد أو سليمان بروس إلى جانبه. كان مستر لوري قد فرغ قبل لحظات من تناول طعام العشاء، وكان قد جلس قرب نار صغيرة مبتهجة، ولعله كان يبحث في وجهها عن صورة ذلك الموظف الكهل الأصغر سنة العامل في خدمة تيلسون، والذي سبق له أن تأمل الجمرات الحمراء في أوتيل رويال جورج بدوفر منذ سنوات بعيدة، حتى إذا دخل عليه التفت وأبدى ذلك الدهش الذي يبديه المرء حين يلقى رجلا غريبا. وقال سيدني: أخو ميس بروس يا سيدي، مستر بارساد. فكرر الشيخ: بارساد؟ بارساد؟ هذا الاسم ليس غريبا علي، وهذا الوجه أيضا. فلاحظ كارتون في برودة: لقد قلت لك إن لك لوجها يلفت النظر يا مستر بارساد، اجلس أرجوك. وفيما هو يتخذ لنفسه كرسيا زود مستر لوري بالحلقة التي كان يبحث عنها بأن قال له في عبوس: شاهد في تلك الدعوة. وفي الحال تذكر مستر لوري كل شيء، وحدج زائره الجديد بنظرة ترشح بالكراهية والاشمئزاز الصريحين. وقال سيدني: لقد عرفت ميس بروس في مستر بارسادا أخاها الشفوق الذي سمعت خبره، وقد اعترف هو بهذه القربة، فلا أنتقل الآن إلى نبأ أسوأ، لقد اعتقل دارني من جديد. وصعق الشيخ دهش راعب وصاح: ماذا تقول؟ لقد تركته منذ ساعتين اثنتين آمنا حرا، وكنت على وشك أن أرجع فأراه كرة ثانية. لقد اعتقل برغم ذلك كله، متى تم هذا يا مستر بارساد؟ منذ لحظات، إذا كان قد اعتقل حقا. فقال سيدني: مستر بارساد هو أصدق مصدر للأنباء يمكن أن تقع عليه يا سيدي، ولقد فهمت من حديث دار بين مستر بارساد وزميل له من الخرافة حول زجاجة خمرة أن الاعتقال قد تم. لقد فرق الرسل عند مدخل الباب وراء البواب يدخلهم، وليس ثمة على وجه الأرض ريب في أنه اعتقل من جديد. وقرأت عين مستر لوري التجارية على وجه المتحدث أن في الوقوف عند هذه النقطة إضاعة للوقت، وأخذه الاضطراب، ولكنه ما لبث أن ذكر أن شيئا قد يتوقف على حضور ذهنه، فسيطر على أعصابه وتماسك وأصاخ في صمت. وقال له سيدني: أرجو أن يوفق اسم الطبيب ونفوذه إلى أن ينقذه غدا كما قد أنقذها. لقد قلت إنه سوف يمثل بين يدي المحكمة غدا يا مستر بارساد. نعم، أعتقد ذلك. أن ينقذه غدا كما قد أنقذه اليوم، ولكن الأمر قد لا يكون كذلك. إني أعترف لك يا مستر لوري بأني عظيم القلق لعجز الدكتور مانيتا عن الحيلولة دون اعتقاله. فقال مستر لوري: لعله لم يعرف بذلك قبل وقوعه. وهذا بالذات مدعاة إلى القلق إذا عرفنا إلى أي حد يوحد ما بينه وبين صهره. هذا صحيح، كذلك اعترف مسيو لوري ويده المضطربة على ذقنه وعيناه المضطربتان مركزتان على كارتون. قال سيدني: وبالاختصار فهذه فترة يائسة تلعب فيها ألعاب يائسة ويراهن فيها مراهنات يائسة. دع الطبيب يلعب اللعبة الرابحة ولا ألعب أنا اللعبة الخاسرة. إن حياة الناس ها هنا لا قيمة لها، فقد يحمل الناس المرء إلى بيته اليوم ثم يصدر الحكم عليه بالموت غدا. والآن فإن الرهن الذي اعتزمت أن ألعب من أجله في أسوأ الاحتمالات هو الفوز بصديق يساعدني في الكونسيرجيري، والصديق الذي أطمع في أن أكسبه لهذا الغرض هو مستر بارساد. فقال الجاسوس: ينبغي إذن أن تفوز بورق ممتاز يا سيدي. سوف أكشف لك عن أوراقي، سوف أرى ماذا أحمل. مستر لوري، إنك تعرف أي رجل فظ أنا، أرجو أن تقدم إلي قليلا من البراندي. وقدم إليه ما طلب، فاحتسى كأسا مترعة وأتبعها بأخرى مترعة، ثم أبعد زجاجة عنه وأنشأ يتأمل، وتابع كلامه بنبرة لاعب ينظر فعلا إلى الورق الذي في يده. إن مستر بارساد خروف السجون مبعوث اللجان الجمهورية، يعمل سجانا حينا وسجانا حينا، ولكنه دائما جاسوس ومخبر سري، وإن له في هذه البلاد لشأنا أعظم لأنه إنكليزي، ومن هنا لن يشكوا بشهادته بقدر ما يشكون بشهادة الرجل الفرنسي قدم نفسه إلى رؤسائه باسم زائف. هذه ورقة جيدة جدا تنفعني. إن مستر بارساد الذي يعمل اليوم في خدمة حكومة فرنسا الجمهورية كان من قبل يعمل في خدمة حكومة إنكلترا الأرستقراطية، فهو عدو فرنسا والحرية. وهذه ورقة ممتازة تنفعني أيضا. إن الناس في هذه البلاد التي يسود فيها الشك سوف يخلصون من هذا كله إلى هذه الحقيقة الواضحة، إن مستر بارساد لا يزال في خدمة الحكومة الإنكليزية، إنه جاسوس بيت وعدو الجمهورية الغادر الجاثم في صدرها، والخائن الإنكليزي المسبب لكل أذى يكثر الناس من التحدث عنها ثم لا يكتشفون مصدره. وهذه كذلك ورقة لا يمكن أن تقهر. هل عرفت أوراقي يا مستر بارساد؟ فأجابه الجاسوس في شيء من القلق: ولكني لم أفهم الطريقة التي ستعتمدها في اللعب. سوف ألعب بأحسن الأوراق، ورقة الآس، فأوجه التهمة إلى مستر بارساد عند أقرب لجنة من اللجان الوطنية. ألقي نظرة على يدك لترى الورق الذي معك يا مستر بارساد، لا تستعجل. وأدنى زجاجة وأترعى كأسا أخرى بالبراندي وكرعها، ورأى أن الرعب استبد بالجاسوس إذ وجده يكرع كؤوس الخمر استعدادا لتوجيه التهمة إليه في الحالة، فما كان من كارتون إلا أن أترع كأسا أخرى واحتساها. تأمل ما في يدك يا بارساد جيدا، خذ ورقتك وتأنى. كانت تلك اليد أسوأ مما توقع، لقد وجد مستر بارساد فيها أوراقا خاسرة ما كان سيدني كارتون عارفا بها قط، ذلك بأنه بعد أن طرد من عمله الشريف في إنكلترا لإسرافه في أداء اليمين الكاذبة، لا لأنه لم يكن مرغوبا فيه هناك، فالواقع أن الأسباب التي تجعلنا نتباهى بتفوقنا في ميدان التجسس ترجع إلى عهد قريب جدا اجتاز القناة الإنكليزية وارتضى العمل في خدمة الحكومة الفرنسية، أولا كجاسوس على أبناء وطنه المقيمين في فرنسا، ثم كجاسوس على الفرنسيين أنفسهم. إنه لا يعرف ذلك جيدا، ويعرف إلى هذا أنه كان في ظل النظام القديم الذي قوضت أركانه يتجسس على حي سان أنطوان وحانة دوفارج، وأنه تلقى من الشرطة اليقظة رؤوس معلومات عن سجن الطبيب وإطلاق سراحه وتاريخه تمهد له سبيل التحدث الحميم مع دوفارج وزوجته، وأنه عمد إلى تجربة هذه الوسيلة على مدام دوفارج فأخفقت إخفاقا ذريعا. كان يذكر أبدا في خوف ورعدة أن تلك المرأة الفظيعة كانت تحبك ساعة تحدث إليها، وأنها نظرت إليه نظرة تنذر بالويل فيما استرسلت أصابعها بالحبكة، وكان قد رآها منذ ذلك الحين في حي سان أنطوان تبرز سجلاتها المحبوكة حينا بعد حين وتوجه التهم إلى أناس ما تلبث المقصلة أن تبتلع حياتهم من غير ما تردد. كان يعرف شأن أي امرئ من أهل صناعته أنه غير آمن البتة، وأن الفرار مستحيل، وأنه قد شد شدا محكما تحت ظل الفأس، وأنه على الرغم من مراوغته ومخادعته في تأييد الإرهاب السائد تستطيع كلمة واحدة أن تغري ذلك السيف المسلط بإطاحة رأسه، وتراءى له أنه ما إن توجه إليه التهمة على تلك الأسس الخطيرة التي تجلت له اللحظة حتى تخرج تلك المرأة الرهيبة ولديه عشرات البراهين على قساوة فؤادها، سجلاتها المشؤومة وتسحق آخر أمل له في الحياة. وفوق هذا كله فالجواسيس جميعا جبناء مخلوع الفؤاد، وهذه كلها أوراق مشؤومة تبرر جزع حاملها إذ تقع عليها عينه وتجعل وجهه كالحا رصاصي اللون. وقال سيدني في رباطة جأش ما بعدها: يبدو أن أوراقك لم تعجبك إلا قليلا، هل تحب أن تلعب؟ فقال الجاسوس في ضعة بالغة وقد التفت إلى مستر لوري: هل لي أن ألتمس من سيد في مثل سنك وكرم نفسك أن تسأل هذا السيد الآخر وهو أصغر منك ما إذا كان يحسن به بالنسبة إلى وضعه الاجتماعي أن يلعب ورقة الآس تلك التي تحدث عنها بأي حال من الأحوال؟ أنا أعترف بأنني جاسوس وبأن الجاسوسية تعتبر عملا غير شريف وإن تكن شيئا ينبغي أن ينهض به إنسان ما، ولكن هذا السيد ليس جاسوسا، فلماذا ينحط إلى هذا الدرك ويجعل من نفسه جاسوسا؟ فقال كارتون متوليا الإجابة بنفسه ناظرا إلى ساعته: سوف ألعب ورقة الآس يا مستر بارساد في غير ما تردد بعد دقائق قليلة جدا. فقال الجاسوس محاولا أبدا أن يحث مستر لوري على الاشتراك في المناقشة: لقد كنت أرجو أيها السيدان أن يكون في احترامكما لأختي. فقال سيدني كارتون: ليس في استطاعتي أن أقيم الدليل على احترامي لأختك بوسيلة أفضل من إنقاذها نهائيا من أخيها. هل ترويت يا سيدي؟ لقد عقدت العزم على ذلك. واصطدمت نعومة الجاسوس غير المنسجمة أبدا مع خشونة ملابسه المتباهية وربما مع مسلكه المألوف بغموض مستر كارتون الذي كان صعبا حله على رجال أوفر منه حكمة ونزاهة، وكانت الصدمة قوية إلى حد جعل تلك النعومة تخونه، وفيما هو ذاهل لا يدري ما يفعل استعاد كارتون سيماه القديمة، سيما الرجل الذي يتأمل ورق اللعب، وقال: والواقع أنه خطر لي الآن شيء جديد، أنا أشعر شعورا قويا بأن عندي ورقة أخرى طيبة لم أذكرها من قبل، ذلك الصديق والخروف الزميل الذي قال عن نفسه إنه يرعى الكلأ في سجون الريف، من هو؟ فسارع الجاسوس إلى القول: فرنسي، أنت لا تعرفه. فكرر كارتون متأملا باديا وكأنه لم يلحظ قط على الرغم من أنه ردد صدى كلمته: فرنسي، إيه؟ حسنا، من الجائز أن يكون. فقال الجاسوس: إنه لكذلك، أؤكد لك، على الرغم من أنها ليست مسألة هامة. فكرر كارتون بطريقة ميكانيكية نفسها: على الرغم من أنها ليست مسألة هامة، لا، إنها ليست مسألة هامة، لا، ومع ذلك فأنا أعرف وجهه. فقال الجاسوس: لست أظن ذلك، لست متأكدا، هذا غير ممكن. فتمتم سيدني كارتون شارد الذهن متأملا: هذا غير ممكن. وأترعى كأسه وكانت لحسن الحظ صغيرة مرة أخرى وأضاف: غير ممكن. كان يتحدث بلغة فرنسية جيدة، ومع ذلك فقد خيل إلي أنه أجنبي. فقال الجاسوس: ريفي. فصاح كارتون ضاربا الطاولة بيده المبسوطة وقد أومضت في ذهنه بارقة: لا، أجنبي، كلاي كان متنكرا، ولكنه الرجل نفسه، لقد كان الرجل أمامنا في أولد بيلي. فقال بارساد في ابتسامة زادت أنفه الأعقف انحرافا إلى جانب: والآن لقد تسرعت في هذا يا سيدي، إنك تجعل لي ميزة عليك في هذا، إن كلاي الذي أقر في غير تحفظ بعد انقضاء هذه الفترة كلها بأنه كان شريكا لي قد مات منذ عدة سنوات، لقد لزمته في مرضته الأخيرة، ولقد دفن بلندن في كنيسة سانت بانكراس ذا فيلدز، إنك راهية السفلة والأوغاد له في تلك الآونة، حالت بيني وبين سيري في جنازته، ولكني ساعدت على وضع جثمانه في التابوت. وهنا تنبه مستر لوري من مجلسه لظل عفريتي عجيب يضطرب على الجدار، حتى إذا تعقبه إلى مصدره اكتشف أنه ناشئ عن انتصاب شعر رأس مستر كرانشر وتصلبه، ذلك الشعر المنتصب أصلا، المتصلب أصلا. وقال الجاسوس: لنكن عاقلين ولنكن منصفين، ولكي أظهر لك مدى خطئك والأساس الواهي الذي ينهض عليه افتراضك، سأقدم إليك الشهادة التي تؤذن بدفن كلي والتي اتفق أني حملتها في محفظتي. وبيد عجلة أخرج المحفظة وفتحها. منذ ذلك الحين ها هي ذي. أوه، انظر إليها، انظر إليها، في استطاعتك أن تأخذها بيدك، إنها ليست تزويرا. وهنا لاحظ مستر لوري أن الانعكاس على الجدار يتطاول، ونهض مستر كرانشر وخطى إلى الأمام. كان شعره منتصبا على سوقه وكأنه الأسلاك. ووقف مستر كرانشر إلى جانب الجاسوس من غير أن يدعه يراه، ووضع يده على كتفه مثل شبح عمدة ميتة. ثم إنه قال بوجه صموت مطوق بالحديد: أنتما تتحدثان عن روجر كلي يا أستاذ، وإذا فقد وضعته أنت في تابوته. لقد فعلت. ومن أخرجه منه؟ وارتد بارساد في كرسيه إلى الوراء وتلعثم. ماذا تعني؟ فقال مستر كرانشر: أعني أنه لم يكن في ذلك التابوت البتة. لا، لم يكن. إني أرضى بأن يقطع رأسي إذا ثبت أنه كان في ذلك التابوت. ونظر الجاسوس إلى كارتون ولوري، ونظر كل منهما في دهش أبكم إلى جيري. وقال جيري: أقول لك إنكم دفنتم حجارة وترابا في ذلك التابوت، فلا تحاول أن تقنعني أنا بأنكم دفنتم كلي. كانت تلك حيلة خادعة، أنا واثنان آخران يعرفان ذلك. كيف عرفت ذلك؟ فهز مستر كرانشر: وأي شأن لك بهذا؟ وعلى أي حال فإن لي ثأرا قديما عندك، يا من كنت تحتال أبشع الاحتيال على التجار ورجال الأعمال. سوف أخذ بحنجرتك وأخنقك مقابل نصف جنيه. وكان سيدني كارتون ومستر لوري قد ذهل بتطور المسألة على هذا النحو، حتى إذا نطق مستر كرانشر بعباراته الأخيرة سألها أن يخفف من غلوائه ويوضح ما غمض من كلامه. في وقت آخر يا سيدي، إن الوقت الحاضر غير ملائم للشرح والتفسير. كل ما أريد أن أؤكده الآن هو هذا، إنه يعرف جيدا أن كلي لم يكن في ذلك التابوت قط. دعه يقول إنه كان في التابوت ولو بكلمة ذات مقطع واحد، وعندئذ آخذ بحنجرته وأخنقه مقابل نصف جنيه. وكان مستر كرانشر يكرر النص على ذلك بوصفه عرضا سخيا جدا: أو أتكلم وأفضحه. فقال كارتون: إني أرى شيئا، إني أمسك بورقة جديدة يا مستر بارساد، وإنه لمن المستحيل أن تتمكن من أن تعيش دقيقة واحدة بعد توجيه التهمة إليك هنا في باريس الهائجة المملوءة هواؤها بالشك والريبة، حين تكون على اتصال بجاسوس أرستقراطي آخر له مثل السوابق التي لك، ويحيط به فوق ذلك سر غامض قوامه أنه تظاهر بالموت ثم عاد إلى الحياة من جديد، مؤامرة في السجون يقوم بها أجنبيان كلاهما عدو للجمهورية، ورقة قوية، ورقة تؤدي إلى المقصلة مباشرة. هل تريد أن تلعب؟ فأجاب الجاسوس: لا، إني أستسلم، وأعترف أن الغوغاء الهائجة كانت تكرهنا إلى درجة اضطرتنا إلى الفرار من إنكلترا بعد أن تعرضت حياتي للخطر، وبعد أن تعقب القوم روجر كلي في كل مكان فلم ينجه من الهلاك غير تلك الجنازة الزائفة. وإن كنت أعجب أعظم العجب كيف استطاع هذا الرجل أن يعرف أنها كانت زائفة. فقال مستر كرانشر المولع بالخصام: لا تقلق رأسك أبدا بهذا الرجل، سوف تقلق نفسك كفاية بالانتباه إلى ما يقوله هذا السيد الفاضل. وانظر هنا مرة أخرى. فلم يكن من الممكن أن يحال بين مستر كرانشر وبين أن يتباهى أمامهم بسخائه البالغ: سوف أخذ بحنجرتك وأخنقك مقابل نصف جنيه. ونقل خروف السجون بصره من مستر كرانشر إلى سيدني كارتون وقال في عزم أقوى: لقد بلغنا النقطة الجوهرية، إني سأذهب إلى عملي بعد قليل، ولست أستطيع أن أتخلف هنا بعد الآن. لقد قلت لي إن لديك عرضا، فما هو؟ وعلى كل حال فليس ثمة فائدة في أن تكلفني ما لا أستطيع. إن في ميسورك أن تسألني أي شيء أن أعرض رأسي لخطر إضافي عظيم، ولكني أنزع في مثل هذه الحالة إلى العمل على إنقاذ حياتي بالرفض لا بالقبول، وبكلمة موجزة عندئذ أكون مضطرا إلى أن أفضل سلوك هذا الطريق. إنك تتحدث عن اليأس، ولكن كلنا يائسون ها هنا، تذكر جيدا. فاستطاعتي أنا أن أتهمك إذا وجدت ذلك مناسبا، وفي استطاعتي أن أشق طريقي بيمين أقسمها خلال الأسوار الحجرية، وكذلك يستطيع آخرون مثل هذا. والآن ماذا تريد مني؟ لست أريد منك شيئا كثيرا. أنت تعمل سجانا في الكونسيرجري، فقال الجاسوس في قوة: أقول لك مرة واحدة إن الهرب من هناك أمر مستحيل. لماذا تقولني ما لم أقلها؟ أنت تعمل سجانا في الكونسيرجري. أحيانا، وتستطيع أن تكون هناك ساعة تشاء. أستطيع أن أدخل إلى ذلك المكان وأن أخرج منه ساعة أشاء. وأترعى سيدني كارتون كأسا أخرى بالبراندي، ثم أفرغها في تأودة فوق الموقد مراقبا الخمر المسفوحة، حتى إذا أتى عليها نهض وقال: كنا حتى الآن نتحدث أمام هذين الرجلين، لأنه كان من الخير أن لا أحتكر أنا وأنت معرفة مزايا الورقة. تعال إلى الغرفة المظلمة التي هنا، ولنقل كلمة نهائية على انفراد. 9. وضع الخطة. وفيما كان سيدني كارتون وخروف السجون في الغرفة المظلمة المجاورة يتحدثان في خفوت، لم يسمع معه صوت ما. نظر مستر لوري في ارتياب شديد إلى جاري، ولم يكن في الطريقة التي استقبل بها ذلك التاجر الأمين نظرة مستر لوري ما يوحي الثقة. لقد غير الرجل التي كان يريح جسده عليها، وكأنما كانت له 50 من مثل هذا العضو، فهو يختبرها جميعا. كذلك تفحص أظافر يديه في انتباه بالغ يثير الريب، ولم تقع عين مستر لوري عليه مرة إلا وكان خاضعا لنوبة من ذلك النوع الخاص من السعال القصير الذي يقتضي أن يوضع تجويف اليد أمامه، والذي نادرا ما يعتبر هذا إذا اعتبر على الإطلاق ملازما لصراحة الشخصية التامة. وقال مستر لوري: جاري تعال إلى هنا. وتقدم مستر كرانشر على نحو جانبي تسبقه إحدى كتفيها. أي عمل كنت تقوم به علاوة على كونك ساعيا في مصرف تيلسون؟ وبعد شيء من التفكير المصحوب بنظرة موصولة إلى سيده، لمعت في رأس مستر كرانشر خاطرة حملته على أن يجيب: كنت أقوم بعمل زراعي. فقال مستر لوري هازا إصبعه في وجهه وقد أخذه الغضب: إن عقلي لفي شك عظيم من أمرك، إنه يخيل إلي أنك اتخذت من مصرف تيلسون العظيم المحترم ستارا تختبئ خلفه، وأنه كانت لك وظيفة غير شرعية، وظيفة ذات صفة مقيتة مجللة بالعار. فإذا صح ذلك فلا تنتظر مني أن أصادقك حين ترجع إلى لندن. إذا صح ذلك فلا تنتظر مني أن أصون سرك. إن مصرف تيلسون لن يكون موضوع احتيال أحد من الناس. فتضرع مستر كرانشر الخجل المرتبك: أرجو يا سيدي أن يتروى رجل فاضل مثلك، تشرفت بالعمل معه حتى اشتعل الشيب في رأسي، ويفكر مرتين قبل أن يلحق بي أي أذى. حتى ولو كان ذلك صحيحا، أنا لا أقول إنه صحيح، ولكن حتى ولو كان ذلك صحيحا، والشيء الذي ينبغي أن يدخل في الحساب أنه حتى ولو كان صحيحا فلن يكون للمسألة حتى في هذه الحالة وجه واحد، سوف يكون للمسألة وجهان اثنان، وقد يوجد في هذه الساعة أطباء يكسبون جنيهاتهم، حيث لا يستطيع التاجر الأمين أن يكسب فلوسه لا، بل حيث لا يستطيع التاجر الأمين أن يكسب نصف فلوسه لا، بل حيث لا يستطيع التاجر الأمين أن يكسب ربع فلوسه، ثم يدعونها مثل دخان خزائن مصرف تيلسون، ويصوبون أعينهم الطبية إلى ذلك التاجر الأمين في مكر ودهاء، وهم يدخلون عرباتهم الخاصة ويخرجون منها، آه مثل الدخان تماما، إذا لم يكن أكثر من ذلك. حسنا، هذا ينبغي أن يعتبر احتيالا على مصرف تيلسون أيضا، لأنك لا تستطيع أن تلوم الأوزة وتعفي من لومك ذكر الأوزة. وها هي ميسيس كرانشر، أو أنها كانت في أيامنا القديمة في إنكلترا على الأقل، ولسوف تستأنف ذلك غدا، تسجد وتصلي ضد نجاح تجارتي إلى حد مدمر تماما، في حين أن زوجات أولئك الأطباء لا يصلين ضد أزواجهن ولا يعنفنهما، بل إنهن إذا صلين سألن الله أن يكثر عدد المرضى، إذ كيف يمكن أن يوجد واحد منهم من دون الآخر؟ بقي المشتغلون بدفن الموتى وموظف الأبرشية وقند الفتاة الكنائس والخفراء الخصوصيون وكلهم خسيس وكلهم مشترك في ذلك. وهكذا ترى أن الرجل لا يكسب كثيرا من وراء هذا العمل حتى ولو كان ذلك صحيحا، والمال الضئيل الذي يكسبه الرجل من ذلك لا يزكو عنده يا مستر لوري، إنه لا يفيد منه شيئا على الإطلاق، ولذلك تجده يحاول دائما أن يهجر هذا المسلك إذا ما سلكه يوما، إذا استطاع أن يجد السبيل الذي تنجيه منها حتى إذا كان ذلك صحيحا. فصاح مستر لوري وإن يكن قد رق بعض الشيء: تبا لك، إن رؤيتك تخضني خضا. فواصل مستر كرانشر كلامه: والآن إنما أقترح عليك يا سيدي في تواضع حتى ولو كان ذلك صحيحا، وهو شيء لا أقول إنه صحيح. فقال مستر لوري: لا تراوغ. فأجاب مستر كرانشر وكأن ذلك كان أبعد الأشياء عن تفكيره أو عادته: لا، لن أفعل يا سيدي، كنت أقول إني سأقترح عليك حتى ولو كان ذلك صحيحا اقتراحا، أما الاقتراح فهو هذا، هناك على ذلك الكرسي المخفض الذي لا ظهر لها في تامبل بار ذاك يجلس ولدي الذي نشأته حتى صار رجلا، والذي سوف يخدمك ويحمل رسائلك ويخفف من أعبائك حتى تصبح عقباك في موضع رأسك، إذا كنت ترغب في مثل هذا. أقول إذا كان ذلك صحيح، وهو ما أصر على عدم الزعم أنه كذلك لأني لا أحب أن أراوغك، فدع ذلك الغلام يحتفظ بوظيفة أبيه ويتولى العناية بأمه، لا تفضح والد ذلك الغلام، أتوسل إليك ألا تفعل ذلك يا سيدي، ودع ذلك الوالد ينصرف إلى حفر القبور حفرا نظاميا ليكفر عن نشاطه السابق في نبشها إذا كان ذلك صحيحا، أجل إلى حفر القبور وتوطيد العزم على صيانتها في المستقبل، ذلك يا مستر لوري. وهنا مسح مستر كرانشر جبينه بذراعه إذانا بأنه قد انتهى إلى ختام خطابه: ذلك هو الاقتراح الذي أحب أن أقدمه إليك في احترام يا سيدي، إن الرجل لا يستطيع أن يرى كل ما يقع هنا في هذه البلاد حيث يتعاظم عدد المواطنين المقطوع الرؤوس إلى درجة تهبط بالسعر إلى مستوى أجرة الحمالة أو أقل من غير أن يفكر في الأشياء تفكيرا جديا، وإني لأرجو أن تذكر حتى ولو كان ذلك صحيحا إني لم أقل هذا إلا لقصد حسن، وقد كان في إمكاني أن أخفيه عنك. فقال مستر لوري: هذا على الأقل صحيح، لا تقل شيئا إضافيا الآن، وقد أبقى صديقا لك إذا كنت تستحق ذلك، وإذا تبت بالعمل لا بالكلام، أنا لا أريد كلاما بعد الآن. وقد طب مستر كرانشر حاجبيه عندما رجع سيدني كارتون والجاسوس من الغرفة المظلمة، وقال كارتون: إلى اللقاء يا مستر بارساد، ليس ثمة ما تخشاه مني بعد أن تفهمنا على هذا التدبير. واستوى في كرسي قائم قرب النار بإزاء مستر لوري حتى إذا خلا أحدهما إلى الآخر سأله مستر لوري عما فعله: لم أفعل شيئا كثيرا، ولكني ضمنت الوصول إلى السجين مرة واحدة إذا سارت الأحوال سيرا سيئا. وزايلت مستر لوري رباطة جأشه، وقال كارتون: ذلك كل ما استطعت أن أفعله، إن الإفراط في المطالب يعني وضع رأس هذا الرجل تحت فأس المقصلة، وكما قال هو بنفسه فإن اتهامه بالخيانة لن ينتهي به إلى ما هو أسوأ، كان واضحا أن ذلك هو موضع الضعف في المسألة وليس لنا في هذا الأمر حيلة. فقال مستر لوري: ولكن الوصول إليه إذا ساءت الأحوال أمام المحكمة لن ينقذه. أنا لم أقل قط إنه سوف ينقذه. وشيئا بعد شيء التمست عينا مستر لوري النار الموقدة، لقد أوهنه عطفه على لوسي وجزعه لهذا الاعتقال الثاني وهد من قواه تدريجيا، لقد أمسى شيخا كبيرا أثقلته الهموم في الفترة الأخيرة فتحدرت الدموع من عينيها. وقال كارتون في صوت مضطرب: أنت رجل طيب وصديق وفي، اغفر لي إذا لاحظت أنك شديد التأثر، إنني لا أستطيع أن أرى إلى أبي يبكي وأقعد إلى جانبه من غير حراك، ولست بقادر على احترام حزنك أكثر لو كنت أبي، لقد حررتك المصادفة من هذا البلاء على كل حال. وعلى الرغم من أنه قال الكلمات الأخيرة منزلقا إلى طريقته المألوفة، فقد كان في صوته ونبرته شعور واحترام صادقان جعل مستر لوري الذي لم ير قط من قبل الجانب الأفضل من مثل هذا الرجل على غير استعداد لمواجهة الموقف بالكلية، وبسط يده نحوه، فضغط كارتون عليها ضغطا رفيقا، وقال كارتون: فلنعد إلى زوجتي دارني المسكينة، لا تخبرها بنبأ هذه المقابلة أو هذا التدبير، إن ذلك لن يساعدها على أن تذهب وتراها، وقد يخيل إليها أن هذا التدبير وضع في أسوأ الأحوال لكي يكون في الإمكان تزويده بالأداة التي تساعده على أن يستبق تنفيذ الحكم. ولم يكن شيء من هذا قد خطر ببال مستر لوري، فسارع إلى إلقاء نظرة على كارتون ليرى ما إذا كان ذلك يقول في ذهنه، وتراءى له وكأن الأمر كذلك، وبدله النظرة، وكان واضحا أنه فهمها. وقال كارتون: قد تتوهم ألف وهم، ليس في ميسور أي منها إلا أن يزيد في شقائها وحسب، لا تحدثها عني، إنه لمن الأفضل ألا أراها كما قلت لك أول ما جئت إلى هنا، في استطاعتي أن أمد يدي للقيام بأي خدمة صغيرة يتيسر ليدي أن تسديها إليها من غير أن أراها، إنك تعتزم زيارتها فيما أرجو، لا ريب في أنها ستحس بوحشة بالغة هذه الليلة. إني ذاهب الآن مباشرة. يسرني ذلك، إنها شديدة التعلق بك والاعتماد عليك، كيف تراها؟ إنها قلقة غير سعيدة ولكنها بارعة الجمال. آه، كانت صوتا طويلا محزونا أشبه بالتنهد، بل لقد كاد أن يكون نشيجا. ولقد لفتت عيني مستر لوري إلى وجه كارتون الذي كان منعطفا نحو النار، وانطلق من ذلك الوجه شعاع أو ظل، فلم يكن في ميسور الشيخ أن يجزم بمثل السرعة التي يرين فيها التغير على جانب كثيب في يوم مشرق عاصف. ورفع قدمه ليرد إحدى قطع الحطب المشتعلة، وكانت على وشك أن تتعثر إلى أمام. كان يرتدي رداء سفر، وينتعل حذاء طويل الساق مصنوعا أعلاه من مادة غير التي صنع منها سائر الأحذية، وكان آنذاك زيا شائعا، حتى إذا مس ضوء النار سطح ذلك الحذاء الرقيق جعل وجه كارتون يبدو شاحبا جدا، وقد تدلى حوله شعره الأسمر الطويل غير المشذب، وكان في لا مبالاته بالنار ما حدا بمستر لوري على أن يحذره مغبة ذلك، وكان حذاؤه ما يزال على جمرات حطبه المنقذ الحامية بعد أن تحطمت تحت وطأة قدمه، وقال: لقد نسيتها. والتفتت عينا مستر لوري إلى وجهه مرة أخرى، وإذ رأى إلى الانطباعة المهملة التي تغيم على وجهه ذي القسمات المليحة في الأصل، وإذ كانت سيما وجوه السجناء طرية في ذهنه، فسرعان ما ذكر تلك السيما في قوة ووضوح، وسأله كارتون وقد التفت إليها: وهل انتهت مهمتك هنا إلى غايتها؟ نعم، لقد أنجزت آخر الأمر كل ما أستطيع أن أعمله هنا، كما قلت لك الليلة البارحة عندما أقبلت لوسي فجأة وعلى غير توقع بالكلية، وكنت أرجو أن أخلفهم في أمن كامل وأغادر باريس بعد إذن، ولقد حصلت على إجازة بالسفر وكنت على استعداد للانطلاق. ورانا الصمت عليهما، ثم قال كارتون شارد البال: لقد عشت حياة طويلة تستطيع أن تلتفت إليها وتتأمل فيها، أنا في 78 من عمري، كنت نافعا طوال عمرك منصرفا إلى العمل على نحو مضطرد موصول موثوقا محترما متطلعا إليك، لقد كنت رجل أعمال منذ أن بلغت مبلغ الرجال، والحق أن في استطاعتي أن أقول إني كنت رجل أعمال منذ الصبايا الأول، انظر أي مركز تملأه في 78، ما أكثر الذين سوف يفتقدونك حين تترك مكانك فارغا. فأجابه مستر لوري هزا رأسه: أنا عزب شيخ متوحد، وليس هناك أي امرئ يبكي علي. كيف تقول ذلك؟ ألن تبكي هي عليك؟ ألن تبكي ابنتها الصغيرة؟ نعم نعم، شكرا لله، أنا لم أعني ما قلته تماما، إن ذلك شيء يشكر الله عليه، أليس كذلك؟ من غير شك، من غير شك، لو كان في استطاعتك أن تقول لقلبك المتوحد الليلة في صدق وإخلاص: لقد عجزت عن أن أكسب حب أي مخلوق بشري أو مودته أو شكره أو احترامه، لقد عجزت عن الفوز بأي مكانة رقيقة الحاشية في ناحية من النواحي، أنا لم أعمل شيئا صالحا أو مفيدا يذكرني به الناس، إذا كان في استطاعتك أن تقول هذا فعندئذ تكون سنواتك 78 لعنة، أليس كذلك؟ أنت تقول الحق يا مستر كارتون، أحسب أنها خليقة بأن تكون كذلك. وحول سيدني عينيه كرة أخرى نحو النار، وبعد صمت دام بضع لحظات قال: أحب أن أسألك، هل تبدو طفولتك نائية جدا؟ هل تبدو الأيام التي جلست فيها على ركبة أمك أياما عريقة في القدم؟ واستجاب مستر لوري إلى موقف كارتون الملطف فأجاب: كان ذلك منذ 20 سنة، أما اليوم فلا، ذلك أني كلما اقتربت من النهاية أكثر فأكثر طوفت ضمن الحلقة مقتربا من البداية أكثر فأكثر، ويبدو لي أن ذلك لا يعد أن يكون إحدى الوسائل الرفيقة لتذليل الطريق وتمهيدها. إن كثيرا من الذكريات التي اتخذتها سنة من الذكرى الطويلة والتي تتصل بأمي النضرة العهدة وأنا في مثل هذا السن لا تمس فؤادي الآن فتثير لواعقه، وكذلك تفعل ذكريات أخرى ترقى إلى تلك الأيام التي كان فيها هذا الذي ندعوها العالم غير واقعي عندي إلى هذا الحد، والتي كانت أخطائي فيه غير محققة في ذات نفسي. فصاح كارتون وقد شاع الدم في وجهه: أنا أفهم شعورك هذا، وهل أنت أحسن حالا لهذا السبب؟ أرجو ذلك. وهنا اختتم كارتون الحديث بأن نهض ليساعده على ارتداء معطفه، فقال مستر لوري مستأنفا الكلام في ذلك الموضوع: ولكنك شاب في زهرة العمر. فقال كارتون: أجل، أنا لست شيخا، ولكن سبيل الغضة لم تكن في يوم من الأيام سبيلا تنتهي إلى الشيخوخة، لقد انتهيت. فقال مستر لوري: وكذلك أنا من غير شك. أخارج أنت؟ سوف أمشي معك حتى باب دارها، أنت تعرف عادات متشردة القلقة، فإذا وجدتني أتسكع في الشوارع لفترة طويلة فلا تقلق، سوف أعاود الظهور غدا صباحا. أذهب أنت إلى المحكمة غدا؟ أجل، مع الأسف سوف أكون هناك، ولكن كواحد من الحشد ليس غير. إن جاسوسي سوف يبحث لي عن مقعد، ضع ذراعك بذراعي يا سيدي. وأخذ مستر لوري بذراعه وهبط السلم وراح يجتازان الشوارع، وما هي إلا دقائق معدودات حتى انتهي إلى بيت الطبيب. فارقه كارتون هناك، ولكنه تمهل بعد أن جاز مسافة قصيرة ثم انقلب راجعا إلى الباب، وكان قد أوصد ولمسه، كان قد سمع بذهابها إلى السجن كل يوم. فقال وهو يجير الطرف فيما حوله: لقد خرجت من هنا وانعطفت من هنا، ولا ريب في أنها كثيرا ما وطأت بقدميها هذه الحجارة، دعني أقتفي آثارها. كانت الساعة 10 ليلا عندما وقف أمام سجن لافورس، حيث كانت قد وقفت 100 مرات، وكان نشر حطب ضئيل الجسم قد أغلق دكانه وأنشأ يدخن غليونه عند بابها. قال سيدني كارتون متمهلا في خطوه: طاب مساءك أيها المواطن. ذلك بأن الرجل كان قد نظر إليه نظرة شك وارتياب. طاب مساءك أيها المواطن، كيف حال الجمهورية؟ أنت تعني المفصلة، إنها ليست عليلة، 63 في هذا اليوم، وسوف يرتفع الرقم إلى 100 عما قريب. إن شمشون ورجاله يشكون أحيانا الإجهاد والخوار، ها ها ها، إنه مضحك جدا شمشون ذاك، يا له من حلاقة. وهل تذهب كثيرا لتراه؟ لأراه يحلق دائما كل يوم، يا له من حلاقة. هل رأيته وهو يعمل؟ مطلقا. اذهب وانظر إليه حين يكون عنده جمع غفير، تصور هذا أيها المواطن، لقد حلق 63 اليوم في أقل من غليونين. أجل، في أقل من غليونين، أقسم لك بشرفي. وفيما الرجل الضئيل المبتسم ينزع من فمه الغليون الذي كان يدخنه لكي يفسر كيف كان يقيس سرعة الجلادة، استشعر كارتون الرغبة في أن يضربه ضربة تقضي على حياته، وكانت هذه الرغبة عارمة إلى درجة اضطر معها إلى أن يشيح بوجهه عنها ومضى لسبيله. وقال ناشر الحطب: ولكنك لست إنكليزيا على الرغم من أنك ترتدي الملابس الإنكليزية. فأجابه كارتون متمهلا كرة أخرى قائلا من فوق كتفه: نعم. أنت تتحدث كالفرنسيين، لقد تلقيت العلم في هذه البلاد. أها، رجل فرنسي كامل، طاب مساءك أيها الإنكليزية. طاب مساءك أيها المواطن. وألح الرجل الضئيل صائحا من ورائه: ولكن اذهب وانظر إلى ذلك الكلب المضحك وخذ معك غليونا. وكان سيدني قد غاب بعيدا عن العيان عندما توقف في منتصف الشارع تحت مصباح ينبعث منه ضوء واهن، وأنشأ يخط بقلمه الرصاصي على قصاصة من ورق، ثم انطلق بخطى ثابتة كخطى رجل يذكر الطريق جيدا، فاجتاز عدة شوارع مظلمة قذرة أشد قذارة من المألوفة، لأن أفضل الشوارع ظلت من غير تنظيف في حقبة الرعب تلك، ليقف آخر الأمر عند دكان كيميائي كان صاحبها يوصدها بيديها. كانت دكانا صغيرا مظلمة عقفاء، يملكها في شارع متعرج بأعلى الكثيب رجل صغير مظلم أعقف. وإذ ألقى تحية المساء على هذا المواطن أيضا، لحظة واجهه على منضدته نشر قصاصة الورق أمامه، فصفر الكيميائي في رفق وهو يتلو الورق وقال: هاي هاي هاي. ولم يكترث سيدني كارتون وقال الكيميائي: لك أيها المواطن. لي؟ أرجو أن تنتبه إلى عزل بعضها عن بعض، أنت تعرف ما ينتج عن مزجها؟ أعرف ذلك جيدا. وأعدت بضع سرر صغيرة وقدمت إليها، فوضعها واحدة إثر واحدة في صدر سترته الداخلية، فدفع ثمنها إلى الكيميائي وغادر الدكان في تأني، وقال وهو يرفع بصره نحو القمر: ليس ثمة شيء آخر ينبغي أن يعمل حتى غد، أنا لا أستطيع أن أنام. ولم تكن طائشة تلك الطريقة التي لفظ بها هذه الكلمات في صوت عال تحت السحائب المقلعة في سرعة، بل لم تكن لتفصح عن الإهمال أكثر من إفصاحها عن التحدي. كانت الطريقة الجازمة يصطنعها رجل متعب تاه ونضل وضل، ولكنه اهتدى آخر الأمر إلى طريقه ورأى غايتها. ومنذ عهد بعيد، يوم كان مشهورا بين أنداده الأولين بأنه شاب ذو مستقبل عظيم، شيع أباه إلى المقبرة حيث تلي على ضريحه كلام مهيب: أنا القيامة والحياة يقول الرب، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت أبدا. لقد برز هذا الكلام في ذهنه الآن فيما هو يهبط الشوارع المظلمة وسط الظلال الثقيلة، وقد أبحر القمر وأبحرت السحائب عاليا من فوقه. وكان من اليسير العثور على سلسلة التداعي التي حملت تلك الكلمات إلى ذهنه، كما تحمل مرساة عتيقة صدئة من أعماق البحر، ما دام يذرع الشوارع وحيدا في موهن من الليل وسط مدينة تسيطر عليها شفرة مقصلة. وقد استبد به الحزن على 63 الذين أعدموا ذلك اليوم، وعلى ضحايا الغد المنتظرين نهايتهم في السجون، وضحايا بعد غد واليوم الذي بعده. إنه لم يلتمس تلك الكلمات التماسا، ولكنه كررها وتابع طريقه في اهتمام خاشع بالنوافذ المضاءة حيث كان الناس يخلدون إلى الراحة متناسين بضع ساعات الأهوال المحيطة بهم بأبراج الكنائس حيث لم تكن تتلى صلاة ما، لأن انقلابا فجائيا طرأ على مشاعر القوم وانتهى إلى تلك الغاية من إهلاك النفس. بعد سنوات وسنوات عرفوا فيها دجل رجال الدين ونهبهم وفجورهم بالمقابر القصية المخصصة كما هو مكتوب على أبوابها للنوم الأبدي، بالسجون الموفورة، بالشوارع التي تدحرج خلالها 60 إثر 60 نحو موت كان قد أمسى عاديا وماديا، بحيث لم تنشأ بين الناس نتيجة لأعمال المقصلة كلها أيما قصة محزنة عن روح ميت تختلف إلى مكان ما في اهتمام خاشع بحياة المدينة المخلدة إلى فترة قصيرة من الهدوء الليلي. وبموتها عبر سيدني كارتون نهر السين كرة أخرى إلى الشوارع الأكثر جدلا، ولم تكن تعبر النهر غير مركبات قليلة، لأن ركوب العربات كان مثارا للريبة، فكانت الدماثة تخفي رأسها بقلنسوة ليلية حمراء وتنتعل حذاء ثقيلة وتمضي لسبيلها مشيا على القدمين. ولكن المسارح كانت ملأة بالقصادة، وكان الناس يتدفقون منها مبتهجين فيما هو يتابع طريقه وينقلبون إلى بيوتهم متجاذبين أطراف الحديث. وعند باب من أبواب المسارح وقفت فتاة وأمها، وكانتا تبحثان عن سبيل تمكنهما من عبور الشارع وسط الوحلة، فحمل الطفلة وانتقل بها إلى الجانب الآخر، وقبل أن تنزلق ذراع الحيية عن عنقه سألها قبلة: أنا القيامة والحياة يقول الرب، من آمن بي ولو مات فسيحيا، وكل من كان حيا وآمن بي فلن يموت أبدا. حتى إذا هدأت الشوارع وأوشك الليل أن يحتضر، أمست الكلمات تتردد مع وقع قدميه وفي الهواء، وفي ثبات ورباطة جأش كاملين كررها لنفسه بعض الأحيان فيما هو يمشي، ولكنه كان يسمعها على نحو موصول. وتقضى الليل، وبينا وقف على الجسر يصيخ إلى الماء وهو يلطم ضفتي النهر الذي يخترق جزيرة باريس، حيث كان اختلاط البيوت والكاتدرائيات الرائع يلتمع ساطعا في ضوء القمر. أقبل النهار باردا وكأنه وجه ميت انبثق من السماء، وعندئذ شحب وجه الليل بقمره ونجومه ولفظ أنفاسه الأخيرة، وطوال برهة قصيرة بدا وكأن الخليقة قد أسلمت إلى سلطان الموت. ولكن الشمس المجيدة المشرقة بدت وكأنها تنفذ تلك الكلمات ذلك العبء الليلي قويمة دافئة إلى فؤاده بأشعتها الطويلة الساطعة. وإذ نظر إلى تلك الأشعة تراءى له وكأن جسرا من النور يصل ما بينه وبين الشمس فيما تلألأت مياه النهر من تحته. كان المد البالغ القوة البالغ السرعة البالغ العمق والثقة أشبه ما يكون بصديق لطيف المعاشرة في سكون الصباح. مشى في محاذاة النهر بعيدا عن البيوت واستسلم للرقاد على الضفة يغمره ضوء الشمس ودفوها، حتى إذا استيقظ ونهض كرة أخرى على قدميه تخلف هناك برهة إضافية مراقبا دردورا ينفتل وينفتل لغير ما غاية، حتى ابتلعه النهر وحمله البحر مثلي أنا. عندئذ انسابت سفينة تجارية ذات شراع في مثل لون ورقة ميتة أمام ناظريها وطفت إلى جانبه ثم تلاشت، وحين اختفى أثرها الصامت الذي خلفته في الماء كانت الصلاة التي تفجرت من فؤاده ابتغاء النظر إلى جهالاته كلها وأخطائه كلها نظرا رحيما قد انتهت بهذه الكلمات: أنا القيامة والحياة. كان مستر لوري قد غادر مكتبه حين انقلب هو إليها، وكان من اليسير عليه أن يحزر أين ذهب الشيخ الصالح، ولم يتناول سيدني كارتون شيئا غير قليل من القهوة وبعض الخبز، حتى إذا اغتسل وبدل ثيابه إنعاشا لنفسه مضى إلى مكان المحاكمة. كانت المحكمة تضج بالحركة والأزيز عندما دفعه الخروف الأسود الذي ارتد كثير من الناس عن سبيله خائفين إلى زاوية مظلمة وسط الحشد. كان مستر لوري هناك، وكان الدكتور مانيت هناك، وكانت هي هناك أيضا جالسة إلى جانب أبيها. حتى إذا سيق زوجها إلى المحكمة التفتت لتلقي نظرة عليها، وكانت نظرتها تلك تنضح بالتأييد والتشجيع والحب المكبر والحنان الراثي، وإن تكن باسلة إلى أبعد الحدود إكراما له، حتى لقد استثارت الدم المعافى إلى وجهه وأوقعت الإشراق في لمحته والأمل في فؤاده. ولو كانت ثمة عين حتى ترى أثر نظرتها في نفس سيدني كارتون إذن لرأت ذلك الأثر عينه على وجهه بالضبط. ولم يكن عند تلك المحكمة الظالمة شيء من النظام الإجرائي الذي يضمن لأيما متهم الحق في أن يسمع القضاة صوته ويدافع عن نفسه، فالحق أنه ما كان ممكنا أن تنشب ثورة مثل هذه لو لم تنتهك قبل ذلك جميع القوانين والأنظمة وتكاليف الإجراء انتهاكا جعل انتقام الثورة الانتحارية يهدف أول ما يهدف إلى أن يبعثر ذلك كله فتذره الرياح. وتطلعت الأعين كلها إلى المحلفين، إنهم الوطنيون الأشداء أنفسهم والجمهوريون الصالحون أنفسهم الذين تصدروا للحكم أمس وأمس الأول والذين يتصدرون للحكم غدا وبعد غد. وكان بارزا بينهم رجل ذو وجه نهم كانت أصابعه تحوم على غير انقطاع حول شفتيها فيوقع منظره أعظم الرضا في نفوس النظارة. كان محلفا دموي التفكير متعطشا إلى الأرواح تبدو على وجهه آيات النهم إلى لحم البشر. كان هو جاك رقم 3 الذي عرفناه في سان أنطوان، وكان المحلفون كلهم أشبه بمحلفين من الكلاب عهد إليهم في أن يحاكموا الظبي. ثم تطلعت الأعين كلها إلى القضاة الخمسة والنائب العام، ولم يكن في تلك الناحية أي اتجاه نحو الرفق ذلك النهار. كان ثمة اتجاه عملي عنيد ضار، عندئذ التمست كل من الأعين عينا أخرى بين الحشد وبرقت لها في إقرار وموافقة، وأومأت الرؤوس بعضها إلى بعض قبل أن تنحني إلى أمام في انتباه جاهد. تشارلز إفريموند المدعو دارني أطلق سراحه أمس ثم اتهم من جديد وأعيد إلقاء القبض عليه الليلة البارحة. لقد رمي بأنه عدو الجمهورية أرستقراطية ينتسب إلى أسرة من الطغاة وإلى طائفة حكم عليها بالموت بسبب من أنها أساءت استخدام امتيازاتها فأنزلت بالشعب أبشع المظالم. من أجل ذلك أطلب الموت لتشارلز أفريموند المدعو دارني. ذلك كان مفاد المرافعة التي ألقاها النائب العام، وبمثل هذا العدد القليل من الكلمات بل بأقل منه أيضا. وتساءل الرئيس عن الاتهام، أعلني هو أم سري؟ علني يا حضرة الرئيس. ممن؟ من 3 أصوات، أرنست دوفارج صاحب حانة في سان أنطوان. حسن. تيريز دوفارج زوجته. حسن. ألكساندر مانيت طبيب. وثارت ضجة عارمة في المحكمة، في وسطها شوهد الدكتور مانيت شاحب الوجه مرتجفا ينهض من مقعده واقفا. يا حضرة الرئيس، إني أعلن أمامك في سخط أن هذا كذب وبهتان. أنت تعرف أن المتهم زوج ابنتي، إن ابنتي وكل عزيز عليها أغلى عندي من حياتي، فمن هو وأين هو ذلك المتآمر الأفاك الذي يزعم أني أتهم زوج ابنتي؟ إلزم الهدوء أيها المواطن مانيت، إن عدم الإذعان لأوامر المحكمة يجعلك خارجا على القانون. أما فيما يتصل بمن هم أغلى عندك من حياتك، فاعلم أنه ما من شيء يمكن أن يكون أعز على قلب المواطن الصالح من الجمهورية. وهللت هتافات عالية لهذا الزجر، وقرع الرئيس جرسه واستأنف كلامه بحرارة. إذا سألتك الجمهورية أن تضحي بابنتك نفسها، فيجب أن لا يكون لك